بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. حياكم الله أيها الكرام في مجلس جديد نعقده من التعليق على هذا السفر المبارك على كتاب الداء والدواء للعلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. وهذا الكتاب أيها الأحبة، يعني الحمد لله أنجزنا ثلثيه وبقي الثلث الأخير، وهو كتاب مبارك مهم لا بد من إدمان النظر فيه، لا بد من إدمان النظر فيه لمن يرجو سلامة قلبه. ودائما ما نقول إن كل يوم يمر عليك يا طالب العلم بدون معصية فهو عيد، يعني عليك أن تعدها يوما يوما، عليك أن تعدها يوما يوما وتراقب نفسك في هذا يوما يوما. كل يوم تشعر أنك نمت فيه في المساء بدون معصية حصلت العلامة الكاملة، افتخر بهذا اليوم، لأن شعورك أحيانا بالافتخار هو معزز للاستمرار. أحيانا الإنسان لا يهتم بتعزيز نفسه ويهتم فقط بجلد نفسه، وهذا ليس جيدا. هناك موازنة يجب أن تعقدها، كما أنك تجلد نفسك وتؤنبها عند الشعور بالتقصير أو عندما ترتكب معصية، عليك في المقابل أن تعززها إذا أحسنت وأفلحت في يوم من الأيام. أشعرها بالثقة، أشعرها أنك تستطيعين أن تكوني أفضل. هذا الشعور إخواني شعور ينعكس بصورة إيجابية عليك، وينعكس بصورة إيجابية حتى على نفسيتك، أنك تشعر أنني في يوم من الأيام انتصرت، في يوم من الأيام استطعت أن أكون قويا ولم أنهار أمام عيني أو أمام لساني أو أمام أذني. فهذه الموازنة إذن مطلوبة ومهمة. فكما أنك تجلد النفس وتؤنبها عندما تقع في المعصية، كذلك عليك أن تعززها وأن ترفع من شأنها عندما تنجح وتأتي بعلامة كاملة. فاحفظ هذا في حياتك، كل يوم تغرب شمسه أو تنام بدون معصية هو نجاح، لا تقلل من شأنه، لا تحاول أن تقول دائما يا أخي ماذا فعلت، أنا في أيام كثيرة أخطئ وأنا في أيام كثيرة أعصي، ماذا يعني يوم انتهى بدوني معصية فغدا سأعصي. إياك أنك تكون بهذه الدرجة من السلبية، أن بعض الناس هو محبط دائما، أنني لا أستطيع أن أكون شيئا، أنا دائما فاشل، حتى لو يوم من الأيام تابد المعصية اليوم الآخر إذا سأسقط لا تغتري كثيرا أيها النفس. هذا الخطاب ليس صحيح. لا، الإنسان لما نقول لك عزز نفسك وأشعرها بالإنجاز عندما لا تقع بالمعصية، لا يعني هذا التفاخر أو العجب أو الرياء، لأن هناك شعرة فاصلة بين الصحيح والخطأ كما يقولون، لا يعني هذا أن تعجب إعجاب وأنني أفضل من غيري وأن الناس لا يستحقون، لا، إذا شعرت أن الأمر انقلب إلى عجب ارجع فجلد. لكن القضية هو الشعور بتعزيز النفس، أنني أستطيع أن أكون، وأنني من الذي قال أنني دائما فاشل أمام النفس الأمارة بالسوء، أنا أستطيع أن أتجاوزها وأن أقهرها. فهذا الشعور مطلوب بشرط أن لا يقودك إلى ماذا؟ إلى العجب بالنفس أو الإزدراء بالآخرين. فهذه فكرة أحببت أن أشير إليها. ما زلنا نعيش مع ابن القيم في موضوع الأبواب الأربع، الأبواب الأربع الخطيرة والتي يدخل منها الشيطان ويتسرب إلى الإنسان، وهي أبواب أولا اللحظات، ثم الخطرات، أحسنت، ثم اللفظات، ثم الخطوات. هذه أربعة مراتب للمعصية، وابن القيم عادة ما يستجر هذا النوع أو هذه المراتب عند الكلام عن شهوة النظر والفرج، كونها أصعب الشهوات التي يسقط أمامها الشباب. أصعب الشهوات التي يسقط أمامها الشاب هي شهوة العين والفرج. فيقول ابن القيم عليه رحمة الله إن هناك أربعة أبواب يجب أن تغلق. أولها اللحظات النظر بالعين، ثم الخطوات التفكير، ثم النفرات، آخر شيء ظهار إلى فرضات تنشن الخطوات. يعني لو أنك أطلقت بصرك إلى الحرام، لو أنك فكرت بالحرام، يعني لو أنك تنفذت مثلا تكلمت مع فتاة أو حدث ما حدث، لكن أخي الكريم حاول أن يبقى على الأقل المال الرابع مرضك. إياك أن تقع في الفاحشة، إياك أن تقع في مواعيد محرمة تنتهك فيها الأعراض، إياك أن تدنس نفسك وتدنس قلبك وإيمانك بالدخول في علاقات جسدية لا ترضي الله سبحانه وتعالى. حافظ على الأقل على الأقل على السور الأخير، لأن السور الأخير إذا انفتح خلاص ما بقي شيء. نهارك كل العوامل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك ودائما نعرف أنك تثبت نفسك أن الأبواب الأولى أسفل. حافظ على الأبواب الأولى مهما قال أسفل من اقتصار الباب الأخير. لأن الإنسان يعني إذا دخل في رفضات وحوارات ونقاشات عوامل الشيطان تكثر وتكثر وتزدحم عليه الخطرات حتى تقتل وتدفع إلى أن يقع في الفاحشة والعياذ بالله. فأنت أنبه نفسك من البداية حافظ على الحوارات المغلقة. طيب ماذا الله قال ابن القيم في الباب الأخير؟ قال فصل الخطوات. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين واحفظ إخواننا المستضعفين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الخطوات فحبها بأن لا ينقل قدمه إلا فيما ينقل ثوابه، فإن لم يكن في خطاه مزيد ثواب فالقعود عنها خير له، ويمكنه أن يستخرج من كل مباح يخطو إليه قربة يتقرب بها وينويها لله فتقع خطاه قربة. قال: ولما كانت العثرة عثرتين، عثرة الرجل وعثرة اللسان، جاءت إحداهما قرينة الأخرى في قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية ركز على أمرين، ركز على المشي وركز على اللسان. قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فيقول ابن القيم: لماذا جمع الله بين القول والمشي؟ قال: لأن الإنسان إنما يتعثر من قدمه أو من لسانه. الإنسان إما يتعثر بمشيه لقدمه إلى الحرام أو بتلفظه بالحرام. فلما كانت هذه أكبر مشاكل الإنسان، بيّن الله سبحانه وتعالى أن أهل الإيمان الحق هم الذين استطاعوا أن يصونوا أقدامهم فيمشون على الأرض هنا، وصانوا لسانهم فإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهذه مراتب الكمال. نعم. قال رحمه الله: فوصفهم بالاستقامة في لفظاتهم وخطواتهم، كما جمع بين اللحظات والخطرات في قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. في هذه الآية جمع الله عز وجل بين ماذا وماذا؟ بين بابين: يعلم خائنة الأعين الإيش؟ الخطرات، وما تخفي الصدور هذه اللحظات. يعني يعلم خائنة الأعين هذه اللحظات وما تخفي الصدور الخطرات. فيقول لك ابن القيم: إذن الله سبحانه وتعالى تكلم عن هذه الأبواب الأربع في القرآن، تكلم عن اللحظات يعلم خائنة الأعين، وتكلم عن الخطرات وما تخفي الصدور، وتكلم عن اللفظات وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وتكلم عن الخطوات وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فإذا هذه الأربع لها تأصيلها في القرآن، يعني ليست من بنات أفكار ابن القيم، بل هي مستنبطة من معين كتاب الله سبحانه. فإن قلت: ما هي الآيات التي تدل على هذه الأمور الأربع؟ فيقولك: بالنسبة للحظات يعلم خائنة الأعين، وبالنسبة للخطرات وما تخفي الصدور، وبالنسبة للفظات وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وبالنسبة للخطوات وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ففي هاتين الآيتين حرز الله المؤمن في هذه النوافذ الأربع، عليك أن تغلقها تماما وأن تنتبه لأن الشيطان يتسرب من خلالها. نعم. فصل: تحريم الفواحش ووجوب حفظ الفرج. بعد أن تكلم عن الأمور الأربع التي تقود إلى الفواحش، الآن سيتكلم عن الفواحش والعياذ بالله، وأهمية أن يحفظ الإنسان فرجه من الزنا ومن اللواط ومن الشذوذ ومما شابه ذلك. فحفظ الفرج أعم من أن يكون فقط بالزنا، فإن بعض الناس يبتلى بالشذوذ، بعض الناس يبتلى بعلاقات محرمة مع نفس جنسه. فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية. اليوم أصبحت هذه أصلا دعوة تدعى المثلية، وأصبح لها تجمعاتها وشعاراتها وأعلامها، ومن يروجها من أجل أن يفسد على الجيل القادم أفكاره وصيانته وعفته وعرضه، ويفسد عليه دينه عموما. فالتكلم في هذه المواضيع وتحريرها وتحذير الأجيال منها، وأن يبقى الأب والأم يوجه ابنه وابنته، حقيقة من أعظم الأمور ومن أعظم وسائل التربية التي لا يجوز الغفلة عنها، خصوصا مع معمعة هذا الزمان ومع عالم السوشيال ميديا المليء بكل القاذورات. بكل القاذورات بمختلف أشكالها، أصبح الأطفال هم عرضة لها على شاشات التلفاز، على شاشات يعني اليوتيوب وما شابه ذلك. اليوم معركتنا شرسة في الحفاظ على هويتنا الإسلامية وانتمائنا الحضاري وعقيدتنا وقيمنا. فمثل هذه الكتب قراءتها والنظر فيها يجعلك تلتقط بعض الفوائد والأفكار التي يمكن أن تحدث بها ولدك. ننظر ماذا قال ابن القيم. قال رحمه الله: وهذا كله ذكرناه مقدمة بين يدي تحريم الفواحش ووجوب حفظ الفرج. وهذا كله ذكرناه اللي هي الأبواب الأربع: الخطرات واللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. نعم. قال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. إذا أكثر سبب في أن تدخل النار هو إما أنك لا تتورع من لسانك أو أنك لا تحفظ فرجك. هذه من أكثر أسباب دخول النار بصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما أنا أسمع هذا الكلام بعرف أنه هذا مصدر خطر والفرج مصدر خطر. لما يقول لك أكثر معناتها بدك تنتبه أنه هذه أكثر مصادر الخطر التي تؤثر على حياتك. في مصادر أخرى نعم، لكن أكثرها هذا وفرجك. نعم. قال: وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم. إذن مما يدل على خطورة معصية الفرج أن الله سبحانه وتعالى أباح بها الدم. يعني هذا يعطيك مؤشر إنه هذا شيء كبير عند الله، لدرجة أن الله أباح دم الإنسان الذي يزني وهو محصن طبعا على قواعد الفقه، أباح دمه وأن يقتل شر قتله وهو أن يرجم حتى الموت. معناته موضوع الفرج والاعتداء في هذه الأمور خطير جدا جدا في النظر الإلهي. نعم. قال: وهذا الحديث في اقتران الزنا بالكفر وقتل النفس نظير الآية التي في الفرقان، أي في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. نعم. قال: ونظير حديث ابن مسعود. نعم. وبدأ صلى الله عليه وسلم بالأكثر وقوعا. ما هو حديث ابن مسعود؟ ماذا يقول؟ وهذا الحديث نظير حديث ابن مسعود. حديث مرة معنا في هذا الكتاب، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا أو خلق. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني هل يتجارك. فجمع أيضا بين الشرك والقتل والزنا في حديث واحد. هذا حديث ابن مسعود الذي يشير إليه ابن القيم. نعم. قال رحمه الله: وبدأ صلى الله عليه وسلم بالأكثر وقوعا والذي يليه: فالزنا أكثر وقوعا من قتل النفس، وقتل النفس أكثر وقوعا من الردة، وأيضا فإنه انتقال من الأكبر إلى ما هو أكبر منه ومفسدة الزنا. هذا طبعا هو يعلق على الحديث السابق كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالزنا ثم بالقتل ثم بالشرك. نعم. قال: ومفسدة الزنا مناقضة لمصالح العالم، فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها، ونكست رؤوسهم بين الناس إن حملت من الزنا، فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل، وإن حملته قتلت ولدها. يعني إذا حملت بسبب الزنا فأرادت أن تخلص من هذا العار تقتل الجنين الذي في بطنه، فتجمع والعياذ بالله بين جريمة الزنا وبين جريمة قتل النفس. نعم. قال: وإن حملته على الزوج أدخلت على أهله وأهلها أجنبيا ليس منهم. وإن حملته على الزوج أي إن نسبته إلى زوجها، يعني كانت امرأة متزوجة والعياذ بالله زنت وحملت بالزنا، حتى تخفي جريمتها وحملها من الزنا تنسب الولد الذي في بطنها اللي هو بسبب الزنا إلى زوجها المسكين الذي ما عنده دراية أنه مع امرأة فاجرة والعياذ بالله. وهذا من أكبر الآثام عند الله، أن تدخل على زوجها ولدا ليس له وأن تنسبه إليه وهو ابن زنا. نعم. قال: فورثهم وليس منهم، ورآهم وخلا بهم وانتسب إليهم وليس منهم، إلى غير ذلك من مفاسد زناها. وأما زنا الرجل فإنه يوجب اختلاط الأنساب أيضا، وإفساد المرأة المصونة وتعريضها للتلف والفساد، ففي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين. وإن عمرت القبور في البرزخ والنار في الآخرة، فكم في الزنا من استحلال حرمات وفوات حقوق ووقوع مظالم. ومن خاصيته أنه يوجب الفقر ويقصر العمر ويكسو صاحبه سواء واد الوجه ويورث المقت بين الناس. قال: ومن خاصيته أيضا أنه يشتت القلب ويمرضه إن لم يمته، ويجلب الهم والحزن والخوف، ويباعد صاحبه من الملك ويقربه من الشيطان. من الملك، أظنها من الملك. نعم. الملك اللي هو قرين الخير، ويقربك من الشيطان قرين الشر. نعم.

للأسف يعني يخالف الله سبحانه. الله عز وجل يقول لك لا تأخذكم بما رأفة، وهو بالعكس يريد أن تأخذوا رأفة. ومن أين أتيتم بهذا الحد؟ وهذا فيه وحشية وفيه دموية، وأن يقذف إنسان بالحجارة حتى الموت. أخي الله عز وجل اللي هو أرحم الراحمين وأرحم بنا من أنفسنا هو الذي شرع هذا الحد، فهو إذن في غاية الحكمة وفي غاية الإتقان وفي مكانه المناسب. ولن تكون أرحم من الله بعباده، لكن بعض الجرائم الكبرى تحتاج إلى عقوبات رادعة لئلا يفكر الإنسان أن يفعلها. انظروا عندما غاب هذا الحد كيف انتشرت والعياذ بالله هذه الظاهرة في الجامعات وفي الحياة العامة، وأصبحت دور تقننها والناس يتعاملون بها. لكن لو أن شخصا واحد فقط طبق عليه الكل يتربى، الكل يعني يحسب حسابه. لكن الخيانات الزوجية التي تحدث اليوم والطلاق الناشئ أن الزوجة تقول والله زوجي يخونني، أو الزوج يقول زوجتي تخونني وما شابه ذلك، هذا كله غياب عن تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى في هذه الأحكام. نعم. قال رحمه الله: فإنه سبحانه من رأفته ورحمته بهم شرع لهم هذه العقوبة، فهو أرحم منكم بهم، ولم تمنعه رحمته من أمره بهذه العقوبة، فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره. وهذا وإن كان عاما في سائر الحدود، ولكن ذكر في حد الزنا خاصة لشدة الحاجة إلى ذكره، فإن الناس لا يجدون يعني في وهذا وإن كان عاما. ماذا يقصد وهذا؟ أي أنه لا يجوز أن ترأف بمن ثبت عليه الحد. هل هذا خاص بحد الزنا أم حتى في حد القطع وفي حد الردة؟ يقول هذا وهو أنه لا يجوز أن تسبب الرأفة عدم إقامة للحد، هذا وإن كان عاما في جميع الحدود، لكن الله نص عليه صراحة في ماذا؟ في حد الزنا، لأنه سبحانه في واسع علمه يعلم أنه سيخرج من الناس من يعترض على هذا الحد ويناقش الرب سبحانه وتعالى فيه. وإن كانت هي فكرة يجب أن تكون عامة في جميع الحدود. نعم. قال رحمه الله: فإن الناس لا يجدون في قلوبهم من الغلظة والقسوة على الزاني ما يجدونه على السارق والقاذف وشارب الخمر. نعم. فقلوبهم ترحم يعني لو أن إنسان قذف فأقيم عليه حد الجلد، الناس بيقول بيستاهل، حد قال له يتكلم. لو واحد سرق قطعت يده، يعني بعض الناس يقول لك بيستاهل، حد قال له يمد يده. إذا واحد زنى فأقيم عليه الرجم، الناس تستعظم ذلك. يا أخي نزوة شاب، وأنتوا ليش يعني مكبرين الموضوع؟ وما دام بالتراضي بين الطرفين عاد أنتوا إيش اللي تعرف كيف يصير؟ الناس يعني حاولوا أن يهونوا من هذه الجريمة وأنها لا تستحق مثل هذه العقوبة والعياذ بالله. نعم. قال: فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما ترحم غيره من أرباب الجرائم، والواقع شاهد بذلك. فنهوا كلام صحيح، كلام دقيق دقيق. والواقع شاهد بذلك، إن الناس حتى في واقعنا ما عاد كثير يعني تفرق معاه أن يكون زنا، خاصة إذا كان بالتراضي مثلا. لكن تجد اليوم الأمم المتحدة أو الغرب يهون من موضوع الاغتصاب، يقول لك الاغتصاب لا، إنه بالإكراه. أما إذا كان بالتراضي بين الطرفين، يا أخي حياة جنسية خاصة أنتم لماذا تحشرون أنفسكم فيها؟ أما السرقة أو القذف إيه نعم بيعتبروها شيء ماذا؟ كبير، وأن فعل شنيعة. يجملون الزنا والعلاقات المحرمة حتى اليوم في السوشيال ميديا وغير ذلك. يعني أصبح والعياذ بالله إقامة علاقة محرمة يجب أن تألف النفوس. أما السرقة لا خلص خطأ، القذف خطأ، تزني ما في مشكلة. شوف كيف تغيير المفاهيم. فلذلك الله عز وجل قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. سبحانه يعلم كيف ستتغير النفوس ونظرة الناس لهذه المواضيع. نعم. قال رحمه الله: فنهوا أن تأخذهم هذه الرأفة وتحميلهم على تعطيل حد الله. وسبب هذه الرحمة أن هذا ذنب يقع من الأشراف والأوساط والأرذال، وفي النفوس أقوى الدواعي إليه. الآن هو يحاول ابن القيم أعطيك فلسفة، لماذا الناس ترحم الزاني أكثر من غيره من أصحاب المعاصي؟ يعني ليش الناس تنظر إلى السارق بعين المقت، إلى القاذف بعين المقت؟ ليش لما يجي موضوع الزنا كثير من الناس بيصير يناقشك في موضوع يا أخي مش هذا الحد زيادة، في مبالغة؟ لماذا يرحم الناس الزاني أكثر من غيره؟ يقول ابن القيم: لأن هذا الذنب يقع في جميع طبقات المجتمع، طبقات الأشراف والمتوسطين، بل حتى الفقراء. كل واحد بيلاقي واحدة عقياسه، يعني زي ما يقولوا الأشراف بيلاقي واحدة، والأوساط بيلاقي، والفقير يجد من يقع بها. طيب. قال: وفي النفوس أقوى الدواعي إليها. وفي النفوس أقوى الدواعي إليها، إن كل الناس هم يشعرون بدافع الشهوة من داخلهم. مش كل الناس عنده داعي للسرقة أو للقذف، لكن داعي الشهوة لإقامة علاقة مع جنس آخر هو داعي قوي في الجميع. هناك من يظهره وهناك من يكف نفسه عنه. نعم. قال: والمشارك فيه كثير، وأكثر أسبابه العشق، والقلوب مجبولة على رحمة العاشق. والقلوب مجبولة على رحمة العاشق، إنه يا شيخ حبوا بعض يعني عاد أنتوا ارحموهم، ارحموا ضعف العاشقين. نعم. قال: وكثير من الناس يعد مساعدته طاعة وقربة وإن كانت الصورة المعشوقة محرمة عليه. نعم. بعض الناس يساعد العشاق في أنه يتواصل مع معشوقه ويعتقد أنه والله بدفع الخير في الشابين، خليهم يقعدوا مع بعض، يعني ليش أنتوا دائما منعينهم يصير بينهم علاقة؟ بعض الناس يظن يتقرب إلى الله بأن يعمل علاقة بين شاب وفتاة عشقوا بعضهم، يعني شوف لوين تصل الأمور بالناس ويظنون أنهم يحسنون صنعة. نعم. قال رحمه الله: ولا تستنكر هذا الأمر، فإنه مستقر عند من شاء الله من أشباه الأنعام، ولقد حكي لنا يقصد الرجال اللي هم أشباه الأنعام. نعم. نعم. قال: ولقد حكي لنا من ذلك شيء كثير أكثره عن ناقص العقول والأديان كالخدام والنساء. نعم. وأيضا فإن هذا ذنب غالبا ما يقع مع التراضي من الجانبين، فلا يقع فيه من العدوان والظلم والاغتصاب ما تنفر النفوس منه. هي المشكلة الأصعب، يعني الاغتصاب حتى الأمم المتحدة بتجرمه، صح ولا لا؟ لكن لما يكون بالتراضي بيعتبروها شعور إنساني بين طرفين، إحنا لا يجب أن نتدخل في هذه العلاقة بينهم. نعم. قال رحمه الله: وفيه شهوة غالبة له فيصور ذلك لنفسه فتقوم بها رحمة تمنع إقامة الحد. قال: وهذا كله من ضعف الإيمان، وكمال الإيمان أن تقوم به قوة يقيم بها أمر الله، ورحمة يرحم بها المحدود، فيكون موافقا لربه تعالى في أمره ورحمته. نعم. قال يعني فأنت ما عندك رحمة في إقامة الحد، وإن كان لا مانع أن ترحم المحدود، يعني أنا في قلبي حزنان عليه، إذا ليش تحط حالك في هذا الموقف الصعب؟ لكني كحد لا أقول أنه مبالغ أو أن هذا أمر الله، وهو بالتأكيد حكمة وفي مكانه المناسب. يقول ابن القيم أعد العبارة، قال: وكمال الإيمان أن تقوم به قوة يقيم به أمر الله، لابد لا تأخذك رأفة في إقامة الحد الشرعي. قال: ورحمة يرحم بها مين؟ المحدود، يعني اللي أقيم عليه الحد أنا برحمه، بقول له يعني في نفسي شفقة عليه، مش من جهة أنه ظلم في هذا والعياذ بالله، هذا هو الجزاء المناسب، لكن رحمة أنه عرض نفسه إلى هذا الموقف الذي ما كان ينبغي أن يعرض نفسه إليه، وكان يمكن أن يصون نفسه دون الوصول إليه. نعم. قال رحمه الله: الثالث أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما الثالث، هذا طبعا تبعا للثاني والأول، إن ما هي الأوامر والإجراءات التي أمرنا الله أن نتخذها تجاه جريمة الزنا. ما هو أول أمر؟ قال أحدها القتل بأشنع القتلات، الثاني أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزنا رأفة، الثالث نعم هنا قال أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين. نعم. فلا يكون في ذلك قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذا إجراء ثالث شرعي أمرنا أن نتخذه في هذه الجريمة بالتحديد. نعم. قال: فلا يكون في خلوة بحيث لا يراهما أحد، وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الجزر وحكمة الزجر. قال: وحد الزاني المحصن مشتق من عقوبة الله تعالى، لأن الله لما أراد أن يقام حد الزنا إنما أراد أن يكون سببا في إقلاع الآخرين، فإذا أنا أقمت الحد على الزاني في غرفة خالية لم نستفد، لا، إحنا نريد الناس أن يشاهدوا وأن يتناقلوا المشهد حتى يقع في قلوبهم الانزجار، ولا إيش الفائدة أقمت الحد في غرفة فاضية ما حد عرف وما حد شعر بألمه وهو يموت أو ألمه وهو يجلد إذا كان جلد، لابد أن الناس جميعا يشعرون بهذا الألم حتى لا أحد يفكر في الإقبال على هذه المعصية مرة أخرى. نعم. قال رحمه الله: وحد الزاني المحصن مشتق من عقوبة الله تعالى لقوم لوط بالقذف بالحجارة. نعم. وذلك لاشتراك الزنا. الله عز وجل في قوم لوط ماذا قال؟ أرسلنا عليهم حاصبا، شقها في سورة القمر، أرسلنا عليهم حاصبا أي حجارة قالوا من السماء، فلذلك الزاني ما عقوبته؟ مشابهة لعقوبة قوم لوط، حجارة تنزل عليه من السماء، بس مش من السماء مباشرة، من شخص يرميه من يعني من فوقه أو ما شابه ذلك. نعم. قال: ولذلك لاشتراك الزنا واللواط في الفحش، وفي كل منهما فساد يناقض حكمة الله في خلقه وأمره. نعم. فإن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد، ولأن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى، فإنه يعني الذي يفعل به اللواط لأن يموت بدون أن يفعل به خير له من أن يفعل به اللواط، يعني لو خير أنك تموت بدون أن يفعل بك الفاحشة أو يفعل بك الفاحشة وتعيش، لكان أن يموت من دون فعل الفاحشة فيه خير له والله من أن تفعل به اللواط والعياذ بالله ويبقى على قيد الحياة. نعم. قال رحمه الله: فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا، ويذهب خيره حتى يؤثر كله. على شخصية الإنسان. هذا الإنسان الذي يفعل به اللواط، قالوا هذا يؤثر على شخصيته وأسلوبه وانعكاساته، حتى نظرته لنفسه في الحياة يصبح شخصية مهزوزة هزيلة ضعيفة، ما في له شخصية، لأنه يشعر بقمة الذل وأنه يعامل معاملة البهائم والعياذ بالله. نعم. قال فإنه والله أنا لما أنظر في مقاطع الغرب، هؤلاء اللي بيعيشوا حياة شاذة وبتصور وكأنه ما في شيء، والله أستغرب ما يشعروا بالذل، خاصة المفعول به، تمام، ليس الفاعل، احنا بدنا النحو، المفعول به. يعني لا أفهم كيف له وجه أن يعيش على وجه الأرض، أو أن يشعر أنه إنسان طبيعي، أو أن له قيمة في الحياة. حقيقة هذا انتكاسة نفسية خطيرة جدا، يستحق صاحبها أن يعدم من الوجود. أنت ما لك شخصية، ما لك معنى في الحياة، أنت أسوأ من البهائم والدواب والعياذ بالله، أن يكون لك وجود وأنت يفعل بك الفاحشة كما يفعل بالبهائم والدواب. سبحانه. قال رحمه الله: فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا، ويذهب خيره كله، وتمص الأرض ماء الحياء من وجهه. هذا المفعول به يقول. نعم. قال: فلا يستحي بعد ذلك من الله ولا من خلقه، وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل السم في البدن. يعني الذي فعل فيه الفاحشة، يعني يفعل هذه النطفة أو هذا الذي فعل فيه كأنه سم، يعني دخل في جسده، فيصبح الإنسان ملوث منتكس تماما، كما قلت لك، على جميع مستوياته الجسدية والنفسية والاجتماعية. فلذلك تحذير أبنائنا أيها الإخوة والأخوات من هذه الجريمة، خاصة في المدارس اليوم، للأسف ما نسمعه في المدارس الحكومية والخاصة، من انتشار هذه الأفعال. يعني مهم جدا أنك تكون كأب وأم مستيقظ، حتى ابنك ما يتورط بين يدي هؤلاء المفترسين الشاذين والعياذ بالله، ويفعل به شيء من ذلك، وتبقى ذلك آثار النفسية الوخيمة على كافة أنحاء حياة ابنك. فلو أنك، يعني عفوا، لو أنك لم يدرس ابنك في المدارس مقابل أن يحفظ عرضه، والله خير، هذا خير، هذا حماية وصيانة. ويجب حقيقة أنك تنتبه إذا ذهب ابنك للمدرسة، يكون مستيقظ مع من يمشي، مع من يذهب. يعني اليوم ماذا أفعل لك؟ الواقع مؤلم، الواقع صعب. لا تقول يا أخي فالله خير حافظ. نعم، الله خير حافظ، هذا توكل، لكن أيضا مطلوب منك تأخذ بالأسباب وتنظر بعينيك، وتكون مستيقظ لطبيعة العلاقات والأشخاص الذين يمشون مع ابنك، زملائه، مدرسي المدرسة، وتخيل له أفضل المدارس والبيئات، تخيل له أفضل لو كان ذلك يكلفك أكثر وأكثر، ما في مشكلة، يهون على أنه ابني ما يتعرض لحادث مؤلم من هذه الحوادث. فانظر ابن القيم كيف يقول انعكاسات هذه الحادثة، خاصة إذا كان هو المفعول به. يعني الفاعل وإن كان متشوها نفسيا، لكنه والعياذ بالله يعني يشعر أنه يعني أقوى في هذا السياق. المفعول به والعياذ بالله حالة النفسية متدنية تماما تماما. فمثل هذه القضايا، حتى إخواننا المدرسين في المدارس، التنبيه على هذه القضية مع الشباب، مع الطبقات اللي أصبحت يمكن تمارس هذا الموضوع، لازم في توعية، تحذير، انتباه، تخويف من الله سبحانه، وعقوبات رادعة زاجرة. أما يفعل الفاحشة واليوم الثاني يجي أبوه خلاص سامح الولد، ما هو ما فيش شو اللي سامح الولد، ابنك والعياذ بالله تشرب هذه الفحشاء ويبقى موجود داخل المدرسة وداخل البيئة المدرسية، إذا بعالج ابنك بعد ذلك يأتي إلى هذه الأماكن. يعني والكلام يطول، الله المستعان. نعم. قال رحمه الله: وقد اختلف الناس هل يدخل الجنة مفعول به، على قولين سمعت شيخ الإسلام يحكيهما، والذي قالوا لا يدخل الجنة احتجوا بأمور منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة ولد الزنا. فإذا كان هذا حال ولد الزنا، مع أنه لا ذنب له في ذلك، ولكنه مظنة كل شر وخبث، وهو جدير بأن لا يجيء منه خير أبدا، لأنه مخلوق من نطفة خبيثة. وإذا كان الجسد الذي تربى على الحرام النار أولى به، فكيف بالجسد المخلوق من النطفة الحرام؟ قالوا: والمفعول به شر من ولد الزنا وأخزى وأخبث. يعني البعض قاس المفعول به في اللواط على ولد الزنا. طبعا هو إذا مات مسلما يعني في النهاية سيدخل الجنة، لكن المراد هل سيدخل الجنة ابتداء أم يوقف أم يدخل النار بسبب طبعا معاصيه؟ لأن هذه القضية يحتاج الاعتدال، لأن ما عرف مذهب أهل السنة والجماعة كما هو معلوم أن كل إنسان يموت على التوحيد، سواء كان ولد زنا ولا مفعول به ولا ما شابه ذلك، حتى ولو دخل النار بسبب معصيته سيدخل النار ثم يخرج. فهذا متفق على هذا الأصل بين أهل السنة والجماعة. وولد الزنا يعني قضية أنه لا يدخل الجنة، طبعا الحديث فيه ضعف وأولى من الناحية الإسنادية، قضية أن ولد الزنا لا يدخل الجنة، لأنه مهم جدا أن نعالج هذه القضية، أن بعض الناس ممكن يقول لك يا أخي إيش دخل ولد الزنا أن لا يدخل الجنة، فمهم جدا نجيب عن هذه الشبهة. أولا حديث لا يدخل الجنة ولد الزنا حديث ضعيف، حتى ترتاح أنت نفسيا ولا تظن تقول لي أنه إيش دخله، فأنا لا أبني عليه حكما، لكن نقول إن صح هو المراد به ليس حقيقة أنه لا يدخل الجنة، لا المراد به مستوى أبعد من ذلك، أن ولد الزنا هي نطفة خبيثة، فكثيرا ما ستصدر منه في حياته السلوكيات الخاطئة. فتقول لي ما علاقته؟ أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في قضية الذي بالمال الحرام وأي جسد نبت من سحت فالنار أولى به، وقال وغذي بالحرام فأنه يستجاب لذلك، فالشيء الذي ينتج نتيجة الحرام شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون فيه من الخبث ما لا يكون في الشيء الذي يأتي من الحلال، هذه سنة الله سبحانه، أن الشيء الذي مصدره حرام يكون فيه من الخبث ما ليس في ماذا؟ ما كان مصدره حلالا. فأنت أيها الأب وأيتها الأم إذا أحدكم ارتكب العياذ بالله الزنا وأنجب بسبب ذلك ولدا، أنت تكون أسأت حتى لهذا الولد، لأنك أنتجته بطريقة محرمة، وستكون سبب أن هذه النطفة لن يكون فيها من النقاء ما يكون في النطفة التي أتت بالطريق الشرعي الحلال، فأنت ورطت هذا الإنسان لما كنت سبب في أنه نشأ بطريقة غير شرعية. فيجب أن هذا الأب أو هذا الزاني أو الزاني يشعر بتأنيب الضمير أنه كان سببا في إساءة لهذا الإنسان أتى به بطريقة غير مشروعة، لكن هو كإنسان في النهاية الله سيحاسبه على أفعاله، لن يحاسبه على جريمة الزاني والزاني، هو سيحاسب على ما يصدر منه، لكنها الطينة السيئة التي كان سبب زرعها زان وزانية، فالطينة السيئة في العادة ستؤثر على سلوكياته، خاصة لما يعرف هو في الحياة أنه ابن زنا. تخيل إنسان يعرف في الحياة أنه ابن زنا من أب زاني أو أم زانية، كيف سيكون هذا انعكاسه على نفسيته؟ هو نفسه سينحرف، لأنه يشعر أنه يعني مهشم نفسيا واجتماعيا ونظرة الناس إليه دونية، فسيصبح هو يسلك حتى مسالك الفساد لشعوره بعدم يعني الاستقرار المجتمعي والنفسي، وهذا كله من الذي فعله أو تسبب به؟ الزاني والزانية الأول. فقضية أن ولد الزنا لا يدخل الجنة الحديث غير صحيح، لكن المراد أن إذا جاء الابن عن طريق محرم فكثيرا ما يكثر فيهم الفساد، فيكون هذا سبب في ماذا؟ في أن يعذب بالنار ويؤخر دخوله الجنة، هذا إن صح الحديث. نعم. قال رحمه الله قاس عليه بعد ذلك المفعول به، قال والمفعول به اللواط يقاس على من؟ يقاس على ولد الزنا، في أنه كما أن ولد الزنا هو نتيجة الخطيئة وبذرة الخطيئة، كذلك المفعول به هو نتيجة الخطيئة وبذرة الخطيئة، وإن كان المفعول به حقيقة يجب أن يفرق بين من فعل به برضا ومن فعل به اغتصابا، فمن فعل به اغتصابا لا يسوى بينه وبين من فعل به برضا، فالكلام هنا والله أعلم عن من فعل به برضا، أما طفل يغتصب بدون إرادته أو يعتدى عليه كما يفعل اليوم في السجون والعياذ بالله سجون الاحتلال وغيرها من سجون الظلمة، أن يفعل في الإنسان الفاحشة اغتصابا له فهذا ومعذور عند الله سبحانه، وإنما يتكلم ابن القيم عن من فعل به برضاه، هذا هو التشوه النفس الكبير. نعم. قال رحمه الله قال والمفعول به شر من ولد الزنا وأخبث وأوقح وجدير أن لا يوفق لخير وأن يحال بينه وبينه، هذا إذا كان برضاه نؤكد ذلك. نعم. قال وكلما عامل خيرا قيض الله له ما يفسده عقوبة له. نعم. وقال أن ترى من كان كذلك في صغره إلا وهو في كبره شر مما كان. يعني ولا من يرضى أن يفعل به الفاحش صغيرا ويعتاد هذا كما ترون للأسف في كثير من البيئات يتربى على ذلك كبيرا وتبقى نفسه منحرف عن الخير. نعم. قال ولا يوفق لعلم نافع ولا عمل صالح ولا توبة نصوح. والتحقيق في هذه المسألة أن يقال إن تاب المبتلى بهذا البلاء وأناب ورزق توبة نصوحا وعملا صالحا كان وكان في كبره خيرا منه في صغره، وبدل سيئاته حسنات وغسل عار ذلك بأنواع الطاعات والقربات وغض بصره وحفظ فرجه عن المحرمات وصدق الله في معاملته فهذا مغفور له وهو من أهل الجنة. هذا كلام صحيح، لذلك كما قلنا الحديث السابق لا يعتمد عليه. الصحيح مهما وقع الإنسان في أي معصية من المعاصي يجب أن لا نغلق أمامه باب التوبة. صحيح، يعني هو ابن القيم طرح وجهة النظر لبعض العلماء أن هذا لا توبة له، لكنه عاد تبين المنهج الصحيح، فإن الله سبحانه قال إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وخطأ نفسي وديني وشرعي أنك تقول لإنسان حتى لو جاءت عليه فترة من عمره ووقع في علاقات شاذة محرمة أو علاقات لواء، مهما كانت المعصية والفاحشة، يجب أن نبقى نفتح باب الأمل حتى نصلح الناس. أما تخيل قلت لهذا اللي وقع في اللواط فيش فيك خير، أنت خلص راي على النار، يزداد وينشر الفساد، يقول لك راي على النار راي على النار بأخذ معي غيري، فبيصير القضية بالنسبة له زيادة في الشر والفساد. فما ذكره ابن القيم هو الصحيح، يجب أن لا نقنط الناس ولا نيأسهم من رحمة الله ونفتح لهم باب التوبة، وأن الله عز وجل يغفر كل شيء. وإذا كان الله يغفر الشرك، إذا باب أولى أن يغفر ما هو دون ذلك ولو كان ما بلغ من المعاصي. فلذلك ابن القيم قال إذا تاب المبتلى بقضية الشذوذ وعاد إلى الله وغض طرفه واستقام وبدل سيئاته حسنات، الله يقبل ويتجاوز ويعينه بإذن الله ويدخل الجنة، لا مانع من ذلك، والله تعالى أجل وأعلم. نعم. قال رحمه الله: فإن الله يغفر الذنوب جميعا، وإذا كانت التوبة تمحو كل ذنب حتى الشرك بالله وقتل أنبيائه وأوليائه والسحر والكفر وغير ذلك، فلا تقصر عن محو هذا الذنب. وقد استقرت حكمة الله تعالى به عدلا وفضلا أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقد ضمن الله سبحانه لمن تاب من الشرك وقتل النفس والزنا أن يبدل سيئاته حسنات، وهذا حكم عام لكل تائب. وهذا حكم عام لكل تائب من كل ذنب. وقد قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلا يخرج من هذا العموم ذنب واحد، ولكن هذا في حق التائبين خاصة. وأما المفعول به إن كان في كبره شر مما كان في صغره، لم يوفق لتوبة نصوح ولا لعمل صالح ولا استدراك ما فات وإحياء ما أمات، ولا بدل السيئات بالحسنات، فهذا بعيد أن يوفق عند الممات لخاتمة يدخل بها الجنة عقوبة له على عمله. فإن الله سبحانه يعاقب على السيئة بسيئة أخرى، وتتضاعف عقوبة السيئات بعضها ببعض، كما يثيب على الحسنة بحسنة أخرى. وإذا نظرت إلى حال كثير من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم وبين حسن الخاتمة عقوبة لهم على أعمالهم السيئة. يعني أي إنسان أيها الكرام عنده معصية يداوم عليها حتى ولو كانت في السر وفي الظاهر أنه إنسان صالح، أي إنسان عنده معصية يداوم عليها ولا يقلع نفسه عنها، هذا لا يوفق إلى حسن الختام. هذا بدك تفهمه في حياتك حتى تكون معد نفسك. إذا عندك معصية مهما كنت صالح وطالب علم وحافظ وتحضر المجالس وما شابه ذلك، إذا كان لك معصية من المعاصي في الخلوات أو الجلوات أنت مصر عليها ومداوم عليها ولا ترعوي عنها ولا تجاهد نفسك على تركها، فمثل هذا باستقراء أهل العلم قالوا مثل هذا لا يوفق إلى حسن الختام. بدك حسن الختام بدك تبقى تجاهد على ترك الذنوب والمعاصي. أما أن تترك نفسك هكذا مع معصية تقول خلص هذه المعصية مش مشكلة مقابل الحسنات الكثيرة التي أفعلها، هذه يعني معادلة ساقطة غير معتبرة في الشريعة الإلهية. نعم. والآن سيقول لك قصص كثير من الناس كانت سوء خاتمتهم بسبب معاصي كانت في حياتهم. نعم. قال رحمه الله: قال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي رحمه الله: واعلم أن لسوء الخاتمة أعاذنا الله منها آمين أسبابا ولها طرق وأبواب، أعظمها الانكباب على الدنيا والإعراض عن الآخرة والإقدام والجرأة على معاصي الله عز وجل. وربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة ونوع من المعصية وجانب من الإعراض ونصيب من الجرأة والإقدام، فملك قلبه وسبى عقله وأطفأ نوره. فملك قلبه، يعني هذه الجرأة على المعصية والإقدام على المعصية ملك قلبه، أصبح ليس هو المالك، لا، هذه المعصية هي التي تملك قلبه وتسلب فؤاده. نعم. قال: وأرسل عليه حجوبه فلم تنفع فيه تذكرة مهما حضر مجالس الوعظ لا تجاوب معه لكثرة غلبة المعاصي على قلبه وفكره. نعم. قال: فلم تنفع فيه تذكرة ولا نجعت فيه موعظة، فربما جاءه الموت على ذلك فسمع النداء من مكان بعيد فلم يتبين المراد ولا علم ما أراد، وإن كرر عليه الداعي وأعاد. قال: ويروى أن بعض رجال الناصر نزل به الموت فجعل ابنه يقول: قل لا إله إلا الله، فقال الناصر: هذا مولاي. نعم. هذا أحد يعني رجال الناصر، لكن أي الناصرين؟ لأن الناصر هذه يطلق على أكثر من أمير، منهم الناصر صلاح الدين الأيوبي ومنهم غيره، فهذا من هو الناصر؟ أحد الأمراء، لكن أي النواصر هو الله أعلم. نعم. قال: فأعاد عليه القول فأعاد مثل يعني ذلك، أحد جنود هذا الأمير أحد جنود الناصر حضر به الموت، فابنه يلقنه عند الموت يقول يا أبت قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فماذا يقول الأب في لحظات الختام النهائية؟ الناصر مولاي الناصر مولاي، بدل ما يقول لا إله إلا الله شو بقول؟ الناصر مولاي، قلبه متعلق بالسلطان يعني. نعم. قال ثم أصابته غشية فلما أفاق قال الناصر مولاي، وكان هذا دأبه كلما قيل له قل لا إله إلا الله قال الناصر مولاي. هذا نتيجة ماذا؟ طبعا هي ثمرة تعلقه بهذا الحاكم أكثر من تعلقه بالله سبحانه وتعالى، فختم له بما في قلبه، ما دام خوفك وتعلقك ورجائك بهذا السلطان أكثر من رجائك بالله سبحانه فالتمت على هذه الخاتمة السيئة. نعم. قال ثم قال لابنه يا فلان الناصر إنما يعرفك بسيفك والقتل القتل، ثم مات. يعني الناصر إنما يعرفك إذا كنت مقاتلا شرسا معه وتقتل دفاعا عنه، يعني أنت عايش وميت بس تختم هذا الناصر، وين خدمتك للمقام الإلهي وعملك لله سبحانه وتعالى؟ كل حياتك سخرتها من أجل السلطان، هذا والعياذ بالله حال كثير حتى من علماء السلاطين ممن والعياذ بالله خوفه من السلطان واشتغاله به واهتمامه ألا يغضب عليه أكثر من اهتمامه بالحكم الشرعي وإقرار أمر الله سبحانه كما ينبغي أن يكون، هذا هذه خواتيمهم والعياذ بالله. نعم. قال عبد الحق وقيل لآخر ممن أعرفه قل لا إله إلا الله، فجعل يقول الدار الفلانية أصلح فيها كذا، والبستان الفلاني افعلوا فيه كذا. هذا عايش عايش كان يعني على الدنيا عايش صلح وكذا وبيع ويشتري، نسأل الله العافية. نعم. قال وفيما أذن لي أبو طاهر السلفي نعم أبو طاهر السلفي أن أحدث به عنه أن رجلا نزل به الموت فقيل له قل لا إله إلا الله فجعل يقول. هذا كلام عبد الحق الإشبيلي الذي قال فيما أذن لي، مش ابن القيم، لأن هذا كله سياق كلام عبد الحق الإشبيلي. نعم. قال فجعل يقول بالفارسية ده يزده، وتفسيره عشرة بأحد عشر، وقيل لآخر هذا مرابي، هذا والعياذ بالله رجل عاش مرابيا، أعطينا عشر وبعطيك 11، هذا ربا. نعم. هذه كانت خاتمته. نعم. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، فجعل يقول أين الطريق إلى حمام من جابي، وقال هذا الكلام له قصة. اسمعوا قصة هذا الرجل الذي يقول أين الطريق إلى حمام من جابي، قصة معروفة يعني تاريخيا، اقرأ. ولو هذا الكلام له قصة، وذلك أن رجلا كان واقفا بإزاء داره وكان بابها يشبه باب هذا الحمام. نعم. هذا رجل كان يقف على باب داره وكان باب داره يشبه باب الحمام، المراد الحمام تعرف الحمامات الشامية قديما، يعني كان الناس يذهبون للاستحمام ليس في بيوتهم، في كثير من الأحيان كان هناك حمامات شامية، إلى الآن موجود الحمام التركي والحمام الشامي، تذهب إلى مكان معين فيه هكذا مراوش والناس يدخلون يدفعون أجرة ويدخلون يستحمون. فهذا رجل كان واقف على باب بيته وكان باب بيته يشبه باب ماذا؟ الحمامات الشامية. فمن الذي جاءه؟ نعم. قال فمرت به جارية لها منظر، فقالت منظر أي جميلة، فمرت به جارية جميلة وهو على باب البيت. نعم. فقالت أين الطريق إلى حمام من جابي، سألته يعني أين الطريق إلى الحمام، تريد تذهب إلى الحمام حمامات الشامية لتستحم بها. نعم. فقال هذا حمام من جاب، هو استغل اللحظة هذا الرجل الغادر فقال هذا هو، وأشار إلى بيته لتدخل إلى بيته. نعم. قال فدخلت الدار ودخل وراءها، فلما رأت نفسها في داره وعلمت أنه قد خدعها أظهرت له البشر والفرح باجتماعها معه، وقالت له يصلح أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا وتقر به عيوننا. بدأت هي تحاول إنها إيش، امرأة عفيفة طاهرة نظيفة، حاولت أن تخدعه، أظهرت لها البشر إنه يا أخي ما أنت بدك الحرام يعني ولا تريد كذا وكذا، طب لابد يكون معانا طعام وشراب في هذه الليلة يعني حتى يكون ليلة يعني عميقة، تحاول أن تخدعه حتى تهرب من المنزل. نعم. فقال لها الساعة آتيك بكل ما تريدين وتشتهين. نعم. وخرج وتركها في الدار والمغلقها. فهو أحمق وغبي، قال لها خلص تمام الآن سأذهب إلى السوق وآتي بالطعام والشراب حتى نسهر الليلة يعني، صلى الله العفو والعافية. نعم. قال فأخذ ما يصلح ورجع فوجدها قد خرجت وذهبت. يعني هي بداش تفكير يعني، هي أول ما خرج من هون هي فتحت الباب وخرجت هربت من المنزل. نعم. قال فوجدها قد خرجت وذهبت ولم تخنه في شيء، فهام الرجل وأكثر الذكر لها وجعل يمشي في الطرق والأزقة يقول دقيقة. طيب فقال لها الساعة أتيك بكل ما تريدين وتشتهين، وخرج وتركها في الدار ولم يغلقها، فأخذ ما يصلح يعني ذهب فاشترى طعاما ورجع، فوجدها قد خرجت وذهبت، كأنه عندك مشكلة في النص صحيح؟ صحيح كما قرأتنا؟ فوجدها إذن قد خرجت وذهبت ولم تخنه في شيء. طيب اقرا فهام الرجل. قال فهام الرجل واكثر الذكر يعني لها، يعني هو خلص اصبح متعلقا لها متعشقا فانجن، يعني كيف خرجت هذه المرأة ولم يستطع ان يصيب منها شيئا. نعم. قال وجعل يمشي في الطرق والأزقة ويقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت كيف الطريق إلى حمام من جابي. أصبح يعني هائما على وجهه في الطرقات، يعني في حال من الهلوسة، يتذكر أين هذه الفتاة التي قالت يوما أين الطريق إلى حمام من جابي، ومن شدة تعلقه والعياذ بالله. فبينما هو قال فبينما هو يقول ذلك يوما يقول ذلك وإذا بجارية أجابته من طاق تقول قرنان. هل يا قرنان يعني إيش؟ يعني يا ديوث أو يا شيء من ذلك. هي نفس الجارية كانت تنظر إليه ترمقه من شقة يعني، فقالت له أجابته وهو يغني هذا الشعر وهو في حالة الهلوسة، قالت له خليني أسمع كلمة في العضل يعني. قالت هل جعلت سريعا إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب. قال يعني قالت له لو أنك شاطر كان سكرت الباب قبل ما تطلع، بس واضح أنك لم تجعل قفلا على الباب. قال فازداد هيمانه واشتد هيجانه ولم يزل على ذلك حتى كان هذا البيت آخر كلامه من الدنيا. شوف هذا الإنسان اللي عفوا الحياة التافهة باختصار، شوف الحياة التافهة، عاش فقط من أجل شهوة فرجه ومات وهو متعلق بجسد، ما قدم أي شيء لنفسه ولا لآخرته ولا لحياته. نسأل الله العفو والعافية وألا يجعلنا من هذه الطينة الفاسدة من البشر. نعم. قال رحمه الله ولقد بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح فلما أصبح قيل له كل هذا خوفا من الذنوب. ما عندك ويروى أن رجلا عشق شخصا موجودة عندك في نسخة الفوائد موجودة؟ أعطي خلي يقرأها شيخ، أعطي يقرأها يا رب، والظاهر اللي عندك حب يختصر. طيب. ويروى أن رجلا قال رحمه الله تعالى ويروى أن رجلا عالق شخصا فاشتد كلفه به وتمكن حبه من قلبه حتى وقع لما به ولزم الفراش بسببه وتمنع ذلك الشخص عليه حتى وقع ألم به. ما أعرف إذا عندكم نسخة. حتى وقع ألم به ولزم الفراش بسببه. نعم. قال وتمنع ذلك الشخص عليه واشتد نفاره عنه فلم تزل. وإذن يريد من هذا الشخص أن يصله وأن يلبي طموحه في العلاقة المحرمة، وهذا الشخص يتأبى عليه. نعم. قال فلم تزل الوسائط يمشون بينهما حتى وعده أن يعوده فأخبر بذلك البائس. يقول لك اللي بيعمل معروف، لم تزل وسائط بيرسلوا مراسيل بين الاثنين، يا أخي روح عود هذا الرجل متعلق فيك ومتعشقك ومش قادر ينام الليل وصابه بلاء. هذول الوسطاء الذين يعني يتوسطون في الخطأ وفي المكان غير الصحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى فأخبر بذلك البائس ففرح واشتد سروره. فهذا البائس المريض اللي على فراش أخبر أن من تعشقه سيزورك الليلة، هو متعلق برجل يعني علاقة بالعياذ بالله شاذة. نعم. قال وجعل ينتظره للميعاد الذي ضربه له فبينه هو كذلك إذ جاءه الساعي بينهما فقال إنه وصل معي إلى بعض الطريق ورجع فرغبت إليه وكلمته فقال إنه ذكرني وبرح بي ولا أدخل مداخل الريب ولا أعرض نفسي لمواقع التهم فعاودته فأبى وانصرف. فلما سمع يعني المهم هذا الرجل اللي قيل له تعال زر هذا الذي يعشقك لأنه على فراشه هائم بك، حاول أنه يفكر يزور، وهو في أثناء طريق زيارته وعيادته شعر أنه في شيء غلط، قال كيف أزور شخص متعلق بي وفضحني وتكلم أمام الناس أنه متعلق بي، قال هذا زيارته وعار علي. وفعليا هذا رجل حكيم، يعني موقفه صحيح أنه أصلا كيف تزور شخص حاله كحال هذا الإنسان، مثل هذا الشاذ أو العلاقة أو تفكيره خاطئ لا ينبغي أن يزار، بل ينبغي أن يحرم من هذه الأمور. نعم. قال فلما سمع البائس أسقط في يده وعاد إلى أشد مما كان به وبدت، فلما عرف الموضوع رجعت حالته وازدادت سوءا. قال وبدت عليه علائم الموت فجعل يقول في تلك الحال أسلم يا راحة العليل. أسلم هذا اسم معشوقه، اسمه أسلم، اسم معشوقه أسلم، فيقول أسلم يا راحة العليل. نعم. قال وياشف المدن في النحيل، المدن في المريض. نعم. رضاك أشهى إلى فؤادي، أعوذ بالله من رحمة الخالق الجليل. هذا بكفر، كفر، يقول رضاك عني أشهى من أن يرحمني يا ربي. شوف هذا الكفر، هذا إخوان التعشق والتعلق. لذلك دائما لما يقول علماءنا الكبار أهمية أن يصون الإنسان نظره عن الحرام، فكما قال ابن الجوزي في سيد الخاطر وكم من نظرة لم تناظر، يعني أحيانا النظرة ممكن تقع في قلبك في مكان خطأ فتتعلق بالصورة المعشوقة فتعظمها أكثر من تعظيمك لله والعياذ بالله، فأنت ما بتعرف متى تأتي هذه الصورة، بجوز انت صح شفت لك 100 صوره 200 300 مشى الحال، استطعت تنساها، بس ربما صورة واحدة تقع في مقتل ولا تستطيع تنساها وتتورط كما تورط هذا الرجل وكفر والعياذ بالله عند لحظات الموت. فالإنسان فعلا إخواني يحافظ على نظره على بصره حتى يخرج من هذه الدنيا بسلام. يعني إيش اللي جابرك تصل لهذه؟ لا يوجد شيء يستحق، لا يوجد شيء يستحق. نعم. فقلت له يا فلان اتق الله، قال قد كان. فقمت عنه فما جاوزت باب داره حتى سمعت ضجة الموت فعياذا بالله. فقلت له يا فلان اتق الله، قال قد كان، يعني قد كانت مني تقوى الله أو شيء من ذلك. نعم. طيب. فقمت عنه فما جاوزت باب داره حتى سمعت ضجة الموت فعياذا بالله من سوء العاقبة وسوء الخاتمة. هذا الحال، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله ولقد بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح، فلما أصبح قيل له كل هذا خوفا من الذنوب، فأخذ تبنة من الأرض وقال الذنوب أهون من هذا، وإنما أبكي من خوف سوء الخاتمة. وهذا من أعظم هذا سفيان الثوري العالم العابد الزاهد يخشى من سوء الخاتمة، وأحدنا قد يعيش دهرا طويلا بالنسبة له هذا الملف يعني محسوم ومنتهي، إنه من أصحاب حسن الختام. نعم. قال وهذا من أعظم الفقه أن يخاف الرجل أن تخذله ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنى. وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء أنه لما احتضر جعل يغمى عليه ثم يفيق ويقرأ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فمن خاف هذا فمن هذا خاف السلف فمن هذا خاف السلف أي بسبب هذا. نعم. قال فمن هذا خاف السلف من الذنوب أن تكون حجابا بينهم وبين الخاتمة الحسنى. قال رحمه الله قال عبد الحق الإشبيلي ما زال الكلام له. نعم. قال واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى منها آمين لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد. يعني كن واثقا، يقول لك ابن القيم كن واثقا أنه من أصلح باطنه وظاهره لا يعلم أبدا أن الله خذله بسوء خاتمة، بس بشرط أن يصلح الباطن مثله مثل الظاهر. أما أن تعمل أو تعمر ظاهرك بالطاعات وأنت في قلوب الذئاب هذا لا يصلح. يقول ابن القيم أو طبعا يقول عبد الحق الإشبيلي واعلم أن سوء الخاتمة لا تكون، لا يمكن أن الله يعاقبك بسوء خاتمة وأنت منشغل طوال حياتك بإصلاح ظاهرك وباطن. قال هذا لا يعلم، وهذا أصلا يخالف الرحمة الإلهية والكرم الإلهي والعطاء الإلهي أن يراك الله مقبل على إصلاح باطنك ثم يخذلك ويخدعك في آخر لحظة. هذا ليس تعامل ملك الملوك سبحانه مع عباده. نعم. قال ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد، وإنما تكون لمن له فساد في العقيدة أو إصرار على الكبائر. إما فساد في العقيدة يسير على طريقة أهل البدع أو إصرار على الكبائر. قال وإقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حتى نزل به الموت قبل التوبة فيأخذه قبل إصلاح الطوية ويصطلم قبل الإنابة فيظفر به الشيطان قبل الإنابة، أي يستأصل، هذا معنى الاصطلام، أن يستأصلك الله ويشتفك من الأرض قبل الإنابة والعودة إليه. نعم. قال فيظفر به الشيطان عند تلك الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله. نعم. قال ويروى أنه كان بمصر رجل يلزم مسجدا للأذان والإقامة والصلاة وعليه بهاء الطاعة وأنوار العبادة، فرقى يوما المنارة على عادته للأذان، وكان تحت المنارة دار لنصراني فطلع فيها فرأى ابنة صاحب الدار فافتتن بها فترك يعني شوف الأذان. هذا الإنسان وهو في قمة الطاعة كيف أفسد قلبه، طلع على المئذنة، تعرف قديما كانت المنارة منفصلة عن المسجد وكانت طويلة ويخرج إلى أعلى المنارة حتى يؤذن، ما في مايكات ما في سماعات، فالمؤذن كان يضطر أن يخرج إلى أعلى المنارة ليسمع أهل القرية الأذان، فصعد إلى أعلى المنارة، فأعلى المنارة كان مشرفا على دار نصراني فرأى ابنة هذا النصراني فافتتن به. يعني متخيل هو ذهب إلى طاعة، ذهب إلى باب خير، كيف أنت تدخل على اليوتيوب نازل بدك تعمل طاعة درس خير بدنا نسمع موعظة أو درس علمي وتروح تلود تدخل لك على مقطع من المقاطع الخاطئة اللي فيها آثام، دير بالك لأن أحيانا الشيطان قد يأتيك بالمعصية من طريق الطاعة، أنك تكون خارج في فعل خير وتجد المعصية تسهل في هذا الطريق، بدك تكون حازم مع نفسك حتى لا تسقط. طيب دعونا ننظر ماذا حصل مع هذا الرجل. نعم. قال فاطلع فيها فرأى ابنة صاحب الدار فافتتن بها فترك الأذان ونزل إليها ودخل الدار عليها فقالت له ما شأنك وما تريد؟ قال أريدك. فقالت لماذا؟ قال قد سبيت لبي وأخذت بمجامع قلبي. قالت لا أجيبك إلى ريبة أبدا. قال أتزوجك. قالت أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا أجيبك إلى ريبة، يعني أنا لا أرضى بالزنا، هذا معنى قولها، أنا ما أرضى أي علاقة محرمة أو يعني خارج إطار الزوجية، خلينا نقول يعني النصارى عندهم بعضهم شيء من ذلك. نعم. قالت أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني منك. قال أتنصر. ما عنده مشكلة، ترك دينه من أجل أن والعياذ بالله يرتبط بها. نعم. قالت إن فعلت أفعل. فتنصر الرجل ليتزوجها وأقام معهم في الدار. فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقى إلى سطح كان في الدار فسقط منه فمات. في نفس يوم الزواج ارتقى إلى سطح من أجل يفعل شيء فسقط عن السطح فمات في اليوم الذي تنصر من أجل أن يتزوج بهذه الفتاة. نعم. قال رحمه الله فلم يظفر بها وفات دينه. نعم. لا هو ظفر بالفتاة وفات دينه ودخل النار وأقام بها خلودا أبديا بسبب شهوة نظرة. يعني أنتم متخيلين من وين جاء المشكلة في حياته، وهو خارج إلى طاعة وعبادة سمح لنفسه أن ينظر إلى الحرام. هذا الحرام نقله نقلة من الجنة إلى الجحيم، ومش إلى الجحيم فقط، يعني دخل إلى الخلود الأبدي في الجحيم والعياذ بالله. فهذه القصص يريدها الأئمة من أجل أنك تنتبه، أنه لا تظن أنه هذا الملف ملف سهل، ملف النظرات، فكم من نظرة أعقبت حسرة لا تزول أبدا. نعم. فصل. مفسدة اللواط من أعظم المفاسد. ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات. وقد اختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا أو الزنا أغلظ عقوبة منه أو عقوبتهما سواء. والمذهب عندنا عند السادة الحنابل أنهما سواء، أن عقوبة اللواط مثل عقوبة الزنا، إن كان غير محصن يجلد 100 جلدة، وإن كان اللائط محصنا يرجم حتى الموت. وهناك أقوال أخرى في المسألة سيستعرضها ابن القيم سريعا. نعم. قال على 3 أقوال. فذهب أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وجابر بن زيد وعبد الله بن معمر والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه، والشافعي في أحد قوليه، إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا، وعقوبته القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن. طبعا قوله والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه، هذا في وجهة نظر ابن القيم، لما يقول والإمام أحمد في أصح الروايتين عن، هذا في وجهة نظر ابن تيمية وابن القيم، لكن ليست المعتمد عندنا في الفتوى، لأنه إحنا المعتمد عندنا في الفتوى أنها مثلها مثل الزنا. نعم. قال وذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والأوزاعي والشافعي في ظاهر مذهبه والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه وأبو يوسف ومحمد إلى أن عقوبته وعقوبة الزنا سواء، كما قلنا قبل قليل، غير المحصن والمحصن. نعم. وذهب الحكم وأبو حنيفة الحاكم النيسابوري أظن أول دار الحكم. طيب، لأنه استغربت أن تكون الحاكم النيسابوري، أنه ليس معروفا بأقوال فقهية وإنما هو محدث. عندك ماذا في نسختك؟ عندكم تحشي علي، عندكم في الحكم بن عتيبة. طيب نعم، إذن هذا أحد المالكية إذا كان الحكم، لأنه عندي في نسخة الحاكم، إذا كان في نسختكم الحكم، إذن الحكم بن عتيبة أحد المالكية. نعم. قال وأبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهي التعزير. قالوا لأنها معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله فيها عليه الصلاة والسلام فيه حدا مقدرا، فكان فيه التعزير كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير. نعم. والأحاديث الواردة في حد اللائط هي حديث ضعيفة، يعني لا يوجد حديث صحيح في حد اللائط يمكن الاعتماد عليه. نعم. قالوا ولأنه وضع في محل لا تشتهيه الطباع، بل ركبها الله تعالى على النفرة منه حتى الحيوان البهيم، فلم يكن فيه حد كوطء الحمار وغيره. يعني الأصل أن هذا شيء لا يشتهى، فإذا فعله الإنسان فهو فعله على انتكاس فطري. يعني الزنا مفهوم أنه هو على طبيعة الإنسان أن الرجل ينجذب للمرأة، أما أن الرجل ينجذب للرجل هذا على خلاف الطبع والفطرة، فليس هو كما قال ولأنه وطء في محل لا تشتهيه الطباع، الفطرة السليمة الرجل لا يشتهي الرجل والمرأة لا تشتهي المرأة، فلذلك يقول لا يصل إليه إلا الشذاذ في الآفاق، فبالتالي لم تكن عقوبته كعقوبة الزنا، لأن العقوبة تزداد كلما كانت الطباع وتستدعيها أكثر وأكثر. نعم. قالوا: ولأنه لا يسمى زانيا لغة ولا شرعا ولا عرفا، فلا يدخل في النصوص الدالة على حد الزانيين. قالوا: وقد رأينا في قواعد الشريعة أن المعصية إذا كان الوازع منها طبعيا اكتفي بذلك الوازع من الحد. وإذا كان في الطباع، يعني مرة معنا، إذا كانت المعصية الأصل أن أصلا الطباع تنفر منها يكتفى بالوازع الطبعي، بخلاف المعصية التي الطباع تدعو إليها كالعلاقة مع النساء، فهذه لا، هنا يأتي العقوبة فيها أشد. نعم. قال: وإذا كان في الطباع تقاضيها جعل فيها الحد بحسب اقتضاء الطباع لها. وإذا كانت الطبائع تقتضيها، وإذا كانت الطبائع تقتضيها أي تطلبها كالزنا، جعل فيها الحد بحسب اقتضاء أي حسب طلب الطبيعة لها. نعم. ولهذا جعل، قال: ولهذا جعل الحد في الزنا والسرقة وشرب المسكر دون أكل الميتة والدم ولحم الخنزير. قال: وهذا، قالوا: وطرد هذا، لأن أكل الميتة والدم ولحم الخنزير على خلاف الطبائع، الطباع السليمة أصلا تنفر منها، بخلاف الزنا وما شابه ذلك فإن الطباع تطلبها، فكانت العقوبة شرعا وين؟ في الزنا. وأما أكل الخنزير معصية تعذر عليها، لكن لا يوجد حد فيها لأن الطباع السليمة تنفر منها. نعم. قالوا: وطرد هذا يعني وقياس هذا حتى يكون مضطردا على قواعد الشريعة. نعم. أنه لا حد في وطئ البهيمة ولا الميتة. نعم. فحتى لو وطئت بهيمة أو ميتة، وهذا من قمة الشذوذ، الأصل أيضا أنه لا يكون فيها حد. ليه؟ بالله عليك، هل الإنسان يطأ بهيمة إلا إنسان أصلا شاذ؟ يعني إنسان يطأ رجل شاذ، فما بالك أنه إنسان يطأ بهيمة، هذا أشد من الشاذ. نعم. قال: وقد جبل الله سبحانه طباعها على النفرة من وطء الرجل رجلا مثله أشد نفرة، كما جبلها على النفرة من استدعاء الرجل من يطأه بخلاف الزنا، فإن الداعي فيه من الجانبين. نعم. قالوا: ولأن الداعي فيه من الجانبين أي من الرجل والمرأة، فكل شخص طبعه ينجذب إلى الآخر، هكذا جبل الله النفوس البشرية. نعم. قالوا: ولأن أحد النوعين إذا استمتع بشكله لم يجب عليه الحد، كما لو تساحقت المرأتان واستمتعت كل واحدة منهما بالأخرى. يعني كما أن السحاق ما لم يرد فيه حد، كذلك اللواط لم يقع فيه حد. نعم. قال أصحاب القول الأول، وهو جمهور الأمة وحكاه غير واحد إجماعا للصحابة، ليس في المعاصي أعظم مفسدة من هذه المفسدة. أصحاب القول الأول الذين قالوا أن اللائط يقتل على كل حال، محصن ولا غير محصن، وهي رواية في المذهب وإن لم تكن الفتوى عليها. قالوا: وهي تلي مفسدة الكفر، وربما كانت أعظم من مفسدة القتل كما سنبينه إن شاء الله. نعم. قالوا: طيب، واضح أنه ينصر هذا الاتجاه. نعم. قالوا: ولم يبتل الله سبحانه بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين، وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم، وجمع عليهم من أنواع العقوبات بين الإهلاك وقلب ديارهم عليهم والخسف بهم ورجمهم بالحجارة من السماء، فنكل بهم نكالا لم ينكله أمة سواهم، وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليها، وتهرب الملائكة من أقطار السماوات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها، فيصيبهم معهم، وتعج الأرض إلى ربها تبارك وتعالى، وتكاد الجبال تزول عن أماكنها. وقتل المفعول به خير له من وطئه، فإنه إذا وطئه قتله قتلا لا ترجى الحياة معه، بخلاف قتله فإنه مظلوم شهيد. فإنه إذا وطئه الرجل قتله قتلا، المراد بالقتل من القتل إيش؟ المعنوي، أنت قتلت معنويا لما فعلت به الفاحشة والعياذ بالله. نعم. قال: لا ترجى الحياة معه بخلاف قتله، خاصة لما يبقى يتذكر ما فعل به، تبقى يعني شوكة وحلق يعني في حلقه مؤلمة جدا. نعم. قال: بخلاف قتله فإنه مظلوم شهيد، وربما ينتفع به في آخرته. نعم. يعني ربما إذا قتل مقابل أن لا يفعل به اللواط يكون في حكم ماذا؟ الشهيد. بالتالي لو أن إنسان جاءه عدو يريد أن يقتصبه فرفض ذلك على أنه يقتل، قال: يا اغتصبك يا تقتل، قال: يقتل ويموت شهيد خير له. ولا نقول أن هذا والله أهلك نفسه، لا، مثل هذا الأمر لو طلبت فيه الشهادة لا إشكال فيه. نعم. قال رحمه الله: قالوا: والدليل على هذا أن الله سبحانه جعل حد القاتل إلى خيارة الولي. نعم. إن شاء قتل وإن شاء عفا، هذا إذا كان القتل عمدا. نعم. قال: وحتم قتل اللوطي حدا كما أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. يعني قال الصحيحة، يعني هو يريد أن يقول هنا: والدليل على أن اللواط أشد من القتل العمد، يعني أيهما أعظم في الشريعة، أن تقتل مسلما عمدا أو أن يلاط به؟ قال: أن يلاط به أعظم من أن يقتل عمدا كجريمة. ليه؟ قال: بدليل أن الإنسان القاتل عمدا ما حكمه في الدنيا؟ أن ولي المقتول، أولياء المقتول يخيرون بين ماذا؟ أن يقتصوا منه أو يأخذوا الدية أو يعفو. أما اللائط فهل هناك خيار في عقوبته؟ قال هذا يقتل مباشرة بدون وجود أي تخيير فيه، مما يدل على أن قتل العمد أخف وإن كان جريمة لكنه أخف من ماذا؟ من اللواط، لأن القتل العمد فيه خيار لأولياء المقتول، وأما اللواط ما في خيار، يقتل مباشرة الواقع في هذه الجريمة. نعم. قال ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها، بل عليها عمل أصحابه وخلفائه الراشدين. وقد ثبت عن خالد بن الوليد أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة، فكتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فاستشار أبو بكر الصحابة رضي الله عنهم، فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أشد قولا فيه، فقال ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة، وقد علمتم ما فعل الله بها، أرى أن يحرق بالنار. فكتب أبو بكر إلى خالد فحرقه. وقال عبد الله بن عباس، ثم جاء بعد ذلك أخبارهم عبد الله بن عباس أنه لا يجوز التحريق بالنار. نعم. وقال عبد الله بن عباس ينظر إلى أعلى بناء في القرية فيرمى اللوطي منها منكسا ثم يتبع بالحجارة، وهذا قول مشهور عند الفقهاء أيضا. نعم. قال يرمى اللائط من أعلى مكان. يعني شوف كيف فقهاؤنا يتكلمون عن هذه الجريمة، وشوف اليوم وسائل الإعلام والمؤسسات والمنظمات كيف تحاول أن تقنن الشذوذ وكأنه اختيار إنساني بشري. شوف الفرق الهائل بين تعظيم العلماء وتعظيم الصحابة لهذه الجريمة وطريقة بيانهم لها، وكيف اليوم يحصل في مدارس والجامعات وفي الأماكن العامة والخاصة ويصبح له قوانين، والذي لا يوقع على احترام حقوق المثليين يعتبر إنسان متشدد ومتعصب. هذا انتكاس الفطرة أيها الأحبة في آخر الزمان، يجب أنك تكون واعي وتوعي أبنائك والجيل القادم لينتبه من هذه الانتكاسات التي يحاول الصهيونية والموسونية العالمية تفرضها على الشعوب والأمم في المقررات الدراسية وفي المعاهد العامة، ليصبح شيء متطبع أو كأنك. ومع الوقت ما هي المشكلة؟ أنك هم يريدون أنك تتطبع مع سماعها، صح أنت ما بدك إياها، بس مع كثرة سماعها والتعايش معها ووجود مثليين في المجتمع بالنسبة لك ماذا سيصبح؟ يصبح شيء طبيعي أنك تجد شخص مثلي، مع أنه هذا غير طبيعي حتى عند الأمم الكافرة أن يكون إنسان مثلي، هذا شيء غير طبيعي حتى في أعرافهم. لكن اليوم موجة الإلحاد حتى مع الفطر تريد أن تجعلك تسمع مثل هذه الأمور وكأنه شيء طبيعي. آه والله في رجل شاذ في الحارة، يعني كأنه خبر من الأخبار التي تسمع وتروى، واختيار إنساني. محاربة هذه الأمور والتحذير منها والموت في سبيل ألا تقع في المجتمعات من أعظم البذل والجهاد في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله وأخذ عبد الله بن عباس هذا الحد من عقوبة الله للوطية قوم لوط، وابن عباس هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، رواه أهل السنن وصححه ابن حبان وغيره، واحتج الإمام أحمد بهذا الحديث وإسناده على شرط البخاري. قال وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. ولم يجع عنه لعنة الزاني 3 مرات في حديث واحد، وقد لعن جماعة من أهل الكبائر فلم يتجاوز بهم في اللعن مرة واحدة، وكرر لعن اللوطية وأكده 3 مرات. وأطبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتله ولم يختلف فيه منهم رجلان، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله، فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم في قتله، فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة، وهي بينهم مسألة إجماع لا مسألة يعني نزاع. ابن القيم يرى أن قتل لوط مجمع عليه، وإنما الخلاف بين الصحابة كان في ماذا؟ في طريقة القتل، إنه نرميه من فوق ولا نقتله خلص قصاص بالسيف مباشرة ولا نرمي عليه أحجار، الخلاف في آلية القتل، وأما القتل فهو متفق عليه. هذا يعني وجهة نظر ابن القيم رحمة الله عليه. يعني. قال رحمه الله ومن تأمل قوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وقوله في اللواط أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، تبين له تفاوت ما بينهما، وأنه سبحانه نكر الفاحشة في الزنا، أي هو فاحشة من الفواحش، وعرفها في اللواط، وفي ذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة كما يعني تقول في الزنا ماذا قال؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة نكرة، لكن لما تكلم عن اللواط إيش قال؟ مع قوم لوط، الكلام كان في سياق قوم لوط، أتأتون الفاحشة، كأن اللواط جمع كل أنواع الفاحشة، فلذلك أتى بأل الاستغراقية التي تدل على الاستغراق، وإن كان البعض قد ينازع في أن أل العهدية، لكن هكذا ابن قيم يستدل. نعم. كما تقول زيد الرجل ونعم الرجل زيد، أي أتأتون الخصلة التي استقر فحشها عند كل أحد، فهي لظهور فحشها وكماله غنية عن ذكرها، بحيث لا ينصرف الاسم إلى غيرها، وهذا نظير قول فرعون لموسى وفعلت فعلتك التي فعلت، أي الفعلة الشنعاء الظاهرة المعلومة لكل أحد. ثم أكد سبحانه شأن فحشها بأنها لم يعملها أحد من العالمين قبلهم، فقال ما سبقكم بها من أحد من العالمين. هذا يدل أن حتى الأمم الكافرة قبل قوم لوط وهم كفار ما كانوا يفعلون ذلك، فاستبشاع هذه القضية ليست من خصائص أهل الإسلام، بل هي مستقرة في النفوس البشرية، مسلم ولا كافر الأصل أنه يستبشع هذا الأمر. لذلك لما نقول أن الشذوذ هو شذوذ حتى عن الفطرة وليس فقط عن الدين والإسلام، هذه قضية عظيمة جدا في حياة الإنسانية اليوم. نعم. قال رحمه الله ثم زاد التأكيد بأن صرح بما تشمئز منه القلوب وتنبو عنه الأسماع وتنفر منه الطباع أشد نفرة، وهو إتيان الرجل رجلا مثله ينكحه كما ينكح الأنثى، فقال إنكم لتأتون الرجال، ثم نبه على استغنائهم عن ذلك، وأن الحامل لهم عليه ليس إلا مجرد الشهوة لا الحاجة التي لأجلها مال الذكر إلى الأنثى من قضاء الوطر ولذة الاستمتاع وحصول المودة والرحمة التي تنسى المرأة لها أبويها وتذكر بعلها وحصول النسل الذي هو حفظ هذا النوع الذي هو أشرف المخلوقات وتحصن المرأة وقضاء وطرها وحصول علاقة المصاهرة التي هي أخت النسب وقيام النساء على الرجال وخروج أحب الخلق إلى الله من جماعهن كالأنبياء والأولياء والمؤمنين ومكاثرة النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء بأمته إلى غير ذلك من مصالح النكاح، والمفسدة التي في اللواط تقاوم ذلك كله وتربي عليه وتربو عليه بما لا يمكن حصر فساده ولا يعلم تفصيله إلا الله. هناك أحيانا بعض المشايخ والدعاء رأيتم يناقشون قضية إذا كان، وهذا يناقش كثيرا في العلوم النفسية حتى المعاصرة، هو قضية أنه بعض الناس عنده يعني ميول وجد فيه لمثل جنسه. الآن لو أن إنسانا ذكرا وجد فيه ميول لبني جنسه وهو مبتلى بذلك، هذا لا يبرر له أن يفعل الحرام. يعني لو ثبت هذا بالأبحاث النفسية والطبية أن بعض الناس قد يبتلى بأنه فيه ميول لنفس الجنس، نقول هذا بلاء ابتلاك الله به وبدك تصبر عليه، كما أن الرجل مطلوب منه أن يصبر عن الحرام تجاه النساء الأجنبيات، لو ثبت طبيا أنك مبتلى بميول إلى نفس الجنس، هل هذا داعي أن نقول إذن يعني ارحموهم يا قوم وأن الأمر لا يستحق هذا التهويل؟ لأنني سمعت حتى بعض الدعاة يتكلم بهذا المنظور، بمنظور أن هذا شخص قد يبتلى بميول لنفس الجنس. نقول حتى لو ابتلي بميول لنفس الجنس المطلوب منه أن يكافح هذا البلاء كما يكافح الرجل غريزة الميول نحو الأنثى. مش أنت كرجل عندك كغريزة الميول نحو الأنثى وأنت مبتلى بذلك، والمطلوب منك أن تكافح هذه الغريزة وألا تتماشى معها وأن تغض طرفك عن النساء حتى لا تستثار فيك. كذلك هو لو ابتلي بميل إلى نفس جنسه ماذا ستقول؟ أنه ممكن تتعرض لهذا النقاش في حياتك، أنه يأتيك شخص يقول لك والله هذا الرجل فحصوه وجدوا عنده ميول، ماذا ستجيب؟ مش تقول آه خلاص وجدوا عنده ميول معناتها لا أخي، حتى لو وجدوا عندك ميول بغض النظر ما سببه عليك أن تعرف أن هذا ابتلاء، كما يبتلى الرجل بميوله إلى النساء أنت قد تبتلى بميولك إلى بني جنسك، بدك تصبر وتغض البصر، وليس مبرر بشكل من الأشكال أن تقترف هذه الفاحشة. ابتلاك الله بمشاعر معينة ويريد أن يرى كيف ستتعامل معها، كما يبتلى الرجال بميول للنساء ويرى كيف سيتعامل معهم. فمحاولة بعض الناس التهويم من هذه القضية بحجة أنه مبتلى هذا ليس مبرر، بل هذا يدعونا أن نأمره بأن يصبر وأن يعالج نفسه سريعا وأن يراجع من الأطباء أو النفسيين أو الاستشاريين الشرعيين من يمكن أن يساعده على التخلص من هذا الميول، لكنه لا يكون مبررا بحال أنه يعفى أو يغض الطرف عنه بسبب والله ميولات وجدت فيه. ننتبه لهذا الملحف. نعم. قال رحمه الله ثم أكد قبح ذلك بأن اللوطية عكسوا فطرة الله التي فطر عليها الرجال وقلبوا الطبيعة التي ركبها الله في الذكور، وهي شهوة النساء دون شهوة الذكور. نعم. فالفطرة في الرجل أنه يميل للمرأة وليس إلى الذكر. نعم. قال فقلبوا الأمر وعكسوا الفطرة والطبيعة فأتوا الرجال شهوة من دون النساء، ولهذا قلب الله عليهم ديارهم فجعل عاليها سافلها وكذلك. لماذا قلب الله ديار قوم لوط فجعل عاليها سافلها؟ لأنهم قلبوا الفطرة. بدي يقول لك الجزاء من جنس العمل، لما قلبوا الفطرة التي فطر الله الناس عليها قلب الله عليهم ديارهم رأسها على عقبها، فكانت العقوبة أن جبريل رفع أراضيهم وقلبها. نعم. قال فجعل عاليها سافلها وكذلك قلوبهم ونكسوا في العذاب على رؤوسهم. نعم. قال ثم أكد سبحانه قبح ذلك بأن حكم عليهم بالإسراف وهو مجاوزة الحد، فقال بل أنتم قوم مسرفون. فتأمل هل جاء مثل ذلك أو قريب منه في الزنا. نعم. وأكد سبحانه ذلك عليهم بقوله ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. ثم أكد سبحانه عليهم الذم بوصفين في غاية القبح، فقال إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وسماهم مفسدين في قول نبيهم رب انصرني على القوم المفسدين، وسماهم ظالمين في قول الملائكة لإبراهيم إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. فتأمل من عوقب بمثل هذه العقوبات ومن ذمه الله بمثل هذه المذمات. ولما جادل فيهم خليله إبراهيم الملائكة وقد أخبروه بإهلاكهم قيل لما جادل فيهم أي في قوم لوط، لما قال لهم إن فيهم لوطا فماذا قال الله؟ قيل له يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. نعم. ولذلك الشريعة الإسلامية أمرت أيها الأحبة بالتفريق في المضاجع، الأبناء إذا كبروا يفرق بينهم في المضاجع، وأن نهت أن يلتقي الرجل مع الرجل في اللحاف الواحد، ونهت الرجال أن يمشوا مع المردان وهم الشباب الصغار الذين لم ينبت لهم شعر وما زالوا في سن صغيرة، لا يصلح للرجل أن يمشي معهم وأن يكونوا دائما جلساءه حتى لا يثور في نفسه فكرة خاطئة. فالشريعة صانت الرجل عن هذه الأفكار الرديئة من خلال مجموعة من الإجراءات التي ينبغي أن تتخذ. نعم. قال رحمه الله وتأمل خبث اللوطية وفرط تمردهم على الله، حيث جاءوا نبيهم لوطا لما سمعوا بأنه قد طرقه أضياف هم من أحسن البشر صورا، فأقبل اللوطية إليه يهرولون، فلما رآهم قال لهم يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، ففدى أضيافه ببناته يزوجهم بهن خوفا على نفسه وأضيافه. نعم. من العار الشديد. يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، إياك طبعا أن تفهم الآية بشكل خاطئ، إن هو يعرض عليهم أن يفعلوا ببناته والعياذ بالله، هذا لا يمكن. هؤلاء بناتي أي تزوجوهن بدلا من أن تفعلوا الفاحشة بهؤلاء الرجال، فيقول هؤلاء بناتي تزوجوهن، حتى لا يأتي الشيطان على عقل أحدكم بمفهوم خاطئ للآية. نعم. فقال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ فردوا عليه ولكن رد جبار عنيد، لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. فنفث نبي الله نفثة مصدور خرجت من قلب مصدور يعني مهموم مغموم من حال قومه. نعم. خرجت من قلب مكروب عميد، فقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فكشف له رسول الله نعم، وكشفوا له عن حقيقة الحال وأعلموه أنهم ليسوا ممن يوصل إليهم ولا إليه. لوط عليه السلام ما كان يعرف أنهم ماذا؟ أنهم ملائكة، فبشروه الضيوف قالوا لا تخف هؤلاء لن يستطيعوا الوصول إلينا، بس خلينا نتفاهم معهم إحنا. نعم. قال وكشفوا له عن حقيقة الحال وأعلموه أنهم ليسوا ممن يوصل إليهم ولا إليه بسبب. نعم. فلا تخف منهم ولا تعبأ بهم وهون عليك. فقالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، وبشروه بما جاءوا به من الوعد له ولقومه من الوعيد المصيب، فقالوا فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فاستبطأ نبي الله موعد هلاكهم وقال أريد أعجل من هذا، فقالت الملائكة أليس الصبح بقريب. يعني لوط كان مستعجلا أن يحل العذاب بقومه حتى يفتك منهم، فالملائكة قالت له مش مشكلة بننتظر للصباح يا لوط، أليس الصبح بقريب؟ فهي نوع من التأني، طلب أن يتأنى وأن لا يعجل عليهم، فالعذاب يحل بهم. قال فوالله قال رحمه الله: فوالله ما كان بين إهلاك أعداء الله ونجاة نبيه وأوليائه إلا ما بين السحر وطلوع الفجر، وإذا بديارهم قد اقتلعت من أصولها ورفعت نحو السماء حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب ونهيق الحمير. يعني الملائكة التي في السماء سمعت صوت الكلاب، ما يدل أنها رفعت رفعا عاليا ديارهم، حتى تخيل أصوات الكلاب تسمع في السماء. نعم. قال: فنزل المرسوم الذي لا يرد من عند الرب الجليل إلى عبده ورسوله جبرائيل بأن يقلبها عليهم كما أخبر في محكم التنزيل، فقال عز من قائل: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، فجعلهم آية للعالمين وموعظة للمتقين ونكالا وسلفا لمن شاركهم في أعمالهم من المجرمين، وجعل ديارهم بطريق السالكين، إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. الآن أين ديار قوم لوط؟ الله أعلم. يعني بعض الناس يجزم أنها عندنا في البحر الميت، هي في الشام، لكننا لا نستطيع أن نجزم أن هناك بقعة معينة هي محط العذاب، وبالتالي الأصل في المناطق الإباحة حتى يثبت التحريم. يعني في النهاية هي تخمينات وتقييمات، لكن لا أحد، العرب قديما الذي يظهر كانت تعرفها، لذلك كان الخطاب لهم: وإنها لبسبيل مقيم وإنكم لتمرون عليه مصبحين. العرب قديما فيما يظهر أنهم كانوا يعرفونها، أما الآن فلا يوجد شيء محسوس ظاهر لنا نعتقد يقينا أن هذه البقعة بعينها هي ديار قوم لوط. فأن نحرم على الناس أشياء بدون دليل واضح، هذا أظنه يعني فيه نوع من التكلف، هذا فقط من باب التمييز. وهنا يعني المعالجة القرآنية لقوم لوط وما حدث بهم تجعل الإنسان يعرف أن دفاعه عن هذه الطهارة وعن هذه العفة ويتحريم الشذوذ من أعظم الأمور، وأن الشذوذ إذا فشى في بلدنا أو في أي بلد من البلدان فهذا مؤذن بهلاك الله للجميع، من وقع ومن لم يقع. الشذوذ إذا قنن وسنن وسكت الشيوخ والدعاء وأصبح شيئاً يسمع ويروى ويشاهد والكل صامت، فهذه جريمة لن يسكت عنها، وسيؤذن الله بخراب هذا البلد الذي تظهر فيه هذه الفاحشة بكل من فيه، فعلت أو لم تفعل، صالح ولا مش صالح. فإن الأصل أن يقف الجميع وقفة واحدة في منع مثل هذه الجريمة، أن يروج لها وأن تسنن، لأن هذه من أكبر المجاهرة والتحدي لله. الله عز وجل في آيات متتابعة يخبر عن هذه الجريمة، وانظروا ابن القيم كيف اعتنى بمعالجتها وإظهار أثرها العظيم عند الله، ثم يأتي شخص اليوم يحاول يسنها ويعتبرها شيء مقبول ويروج لها ويفعل لها النوادي، هذا من أعظم الكبائر. وكما قلت، إذا لم تقف الشعوب في منع هذه الرذيلة فإن الهلاك سيعمنا جميعا، الهلاك والعقاب الإلهي، وسيسلط الله علينا عدونا يسومنا سوء العذاب. أنت لا تعرف كيف الهلاك، مش ضروري يعني تقتلع بلاد الشام فإنها أرض مباركة، لكن يسلط الله علينا عدونا فيسومنا سوء العذاب بسبب أننا تخلينا عن دفاعنا عن ما يحبه الله ويرضاه من الشرائع، وسمحنا لهذه الفواحش أن تستقر وأن توطن مهما كان. ما في تبرير، ما يوجد أي تبرير يبرر لمن يصنع قرار أن يضع مثل هذا الأمر في بلاد المسلمين. فيجب جميعا أن نقف وقفة جامدة أمام مثل هذه الأمور، حرمة لله سبحانه وتعالى ووقوفا لدين الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: أخذهم على غرة وهم نائمون، وأجاءهم بأسه وهم في سكرتهم يعمهون، فما أغنى عنهم ما كانوا يكتبون، فقلبت تلك اللذات آلاما فأصبحوا بها يعذبون، مآرب كانت في الحياة لأهلها عذابا فصارت في الممات عذابا. الله. يعني كانت عذابا في الحياة فأصبحت عذابا، عذابا من العذوبة، يعني هم كانوا يتلذذون بذلك ويريدون أن تكون شيء يستعذبونه، فماذا انقلبت عليهم؟ حسرات وعذاب. الفرق بين العذاب والعذاب. نعم. قال: ذهبت اللذات وأعقبت الحسرات، وانقضت الشهوات وأورثت الشقوات، تمتعوا قليلا وعذبوا طويلا، رتعوا مرتعا وخيما فأعقبهم عذابا أليما، أسكرتهم خمرة تلك الشهوة فما استفاقوا منها إلا في ديار المعذبين، وأرقدتهم تلك الغفلة فما استيقظوا منها إلا وهم في منازل الهالكين، فندموا والله أشد الندامة حين لا ينفع الندم، وبكوا على ما أسلفوا بدل الدموع بالدم، فلو رأيت الأعلى

وفيه دليل على القتل بالتوصيت، وهذا دليل مستقل في المسألة، وهو أن من لا يباح وطئه بحال فحد وطئه القتل. دليله من وقع على أمه أو ابنته، وكذلك يقال في وطئ ذوات المحارم وطئ من لا يباح له وطئه بحال، وكان حد القتل كاللوطي. والتحقيق أن يستدل على المسألتين بالنص والقياس يشهد لصحة كل منهما. وقد اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرم فعليه الحد، وإنما اختلفوا في صفة الحد هل هو القتل بكل حال أو حده حد الزاني. على قولين، فذهب الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه أن حده حد الزاني، وذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حده القتل بكل حال. يعني من يأتي محرما من محارمه اختلفوا فيه هل حده حد الزاني ولا يقتل على كل حال، والمعتمد أن حده حد الزاني. نعم. قال رحمه الله: وكذلك اتفقوا كلهم على أنه لو أصابها باسم النكاح عالما بالتحريم أنه يحد، إلا أبا حنيفة وحده، فإنه رأى في ذلك شبهة مسقطة للحد. ومنازعوه يقولون: إذا أصابها باسم النكاح فقد زاد الجريمة غلظة وشدة، فإنه ارتكب محذورين عظيمين، محذورة العقد ومحذورة الوطء، فكيف تخفف عنه العقوبة بضم يعني محذور؟ واحد عقد على أخته بالحرام، قال بدي أتزوجها بعقد وفعل بها، قال يا ابن القيم هذا جمع بين جريمتين، يعني انه فعل عقد النكاح على اخته وزنى بها، فهذا يجب ان يغلظ. فكيف ابو حنيفه خفف؟ يعني وراى انه كلام ابو حنيفه مش راكب، انه انت بتقول لك انه هاي شبهه انه هو عقد عليها فاسقط الحد، مع انه يعتب ابو حنيفه يجرمها ويرى انها حرام، بس هل يقام عليه الحد؟ لكن هو يقول ابن القيم ايش قالوا نازعون يقولون: اذا اصاب اخته او امه باسم النكاح فقد زاد الجريمه اصلا غلظا، فإنه جمع معذورين، معذور العقد ومعذور إيش؟ الوطء. نعم. قال: فكيف تخفف عنه العقوبة بضم محذور العقد إلى محذور الزنا؟ وأما وطء الميتة ففيه قولان للفقهاء، وهما في مذهب أحمد وغيره، أحدهما يجب به الحد وهو قول الأوزاعي. فإن الآن مسألة من فعل الفاحشة بحيوان والعياذ بالله، ما عقوبته من فعل الفاحشة بحيوان؟ الآن البعض قال يجب عليه الحد وهو قول الأوزاعي، أنه يجب عليه أن يحد، لكن المذهب عندنا أنه يعزر حقيقة، لأن قالوا وطئ البهيمة هذا خلاف الطبائع جميعا، ولا يتصور إلا في إنسان في قمة الشذوذ، فلا يوجد فيه حد ثابت، فالأصل أنه يعزر، والتعزير الحاكم يضبطه بحسب ما يرى من المصلحة، لكن المسألة فيها خلاف أيضا. نعم. قال: فإن فعله أعظم جرما وأكبر ذنبا، لأنه انضم إلى فاحشته هتك حرمة الميتة. نعم، الميتة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل، حكم واطئ البهيمة. أنا عفوا، أنا قبل قليل كنت أعلق على واطئ البهيمة، هنا يتكلم عن هذا واطئ الميتة. عن واطئ الميتة، يعني قد يكون يقصد المرأة الأجنبية الميتة مش الحيوان، أنا الذي يظهر لي أنه يقصد واطئ المرأة الأجنبية الميتة، أنا انتقلت إلى قضية واطئ البهيمة فقلت هذا يعزر، هنا يتكلم عن واطئ، لو أن إنسانا واطئ امرأة أجنبية ميتة ستحمل إلى قبلها، فالبعض قال وهذا فيه خلاف، قالوا هما في مذهب أحمد قولان، أحدهما أنه يجب به الحد وهو قول الأوزاعي، والبعض قال لا، الميتة لا تشتهى، المرأة الأجنبية الميتة لا تشتهى كما تشتهى المرأة الأجنبية الحية. فالبعض إذن قال إذا وطئ امرأة أجنبية ميتة صح وجريمة، لكنه لا يقام عليه حد الزنا لأنها بطبعها لا تشتهى، والبعض قال لا، وهو رواية أخرى عندنا في المذهب، حتى لو وطئ امرأة أجنبية ميتة يقام عليه الحد، بل هذه صورة أصلا أبشع وأشنع، أن الإنسان يمارس الزنا مع امرأة أجنبية وهي ميتة تؤخذ إلى قبرها. وأما قضية وطئ البهيمة فهذا الذي قلت أنه ماذا؟ أن الصحيح فيه التعزير. نعم. فصل، حكم واطئ البهيمة في الشرع. قال رحمه الله: وأما واطئ البهيمة فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال، أحدها أنه يؤدب ولا حد عليه، وهذا قول مالك. يؤدب يعني يعزر. نعم، ولا حد عليه. نعم. قال: وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وقول إسحاق. نعم، هذا قول الجمهور، قول الجمهور أن من وطئ بهيمة يعزر تعزيرا ويشدد في التعزير لكنه لا يحد. نعم. قال: والقول الثاني أن حكمه حكم الزاني، يجلد إن كان بكرا ويرجم إن كان محصنا، وهذا قول الحسن. والقول الثالث أن حكمه حكم اللوطي، نص عليه أحمد، فيخرج على الروايتين في حده هل هو القتل حتما أو هو كالزاني. والذين قالوا حده القتل احتجوا بما رواه أبو داود من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوهما جميعا، فاقتلوها معه. هذا الحديث ضعيف، لذلك لم يعتمد عليه جمهور الفقهاء. نعم. قالوا: لأنه وطء لا يباح بحال فكان فيه القتل كحد اللوطي، ومن لم يرى عليه حدا قالوا لم يصح فيه الحديث، ولو صح لقلنا به ولم يحل لنا مخالفته. نعم، هذا صحيح، الحديث ضعيف، بالتالي ما أحد، لو كان صحيحا ما خالفه أحد. نعم. قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الذي يأتي البهيمة فوقف عندها ولم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك. قال الطحاوي: الحديث ضعيف. وأيضا فرواية حديث عمرو بن أبي عمرو هو الحديث السابق نفسه أنه من أتى بهيمة فاقتلوهما. نعم. قال الحديث ضعيف. وأيضا فراويه ابن عباس قد أفتى بأنه لا حد عليه. قال أبو داود: وهذا يضعف الحديث. وهذا أيضا ما يزيد ضعفه أن ابن عباس نفسه كان يفتي أن من أتى بهيمة يعزر ولا يقتل، فكيف يعني روايته تخالف فتوى؟ هذا دليل على أن الحديث ضعيف. نعم. قال: ولا ريب أن الزاجر الطبيعي عن إتيان البهيمة أقوى من الزاجر الطبيعي عن التلوط، وليس الأمران في طباع الناس سواء، فإلحاق أحدهما بالآخر من أفسد القياس كما تقدم. نعم. فصل: قياس واطئ الرجل لمثله على تدالك المرأتين فاسد. لو استحق والعياذ بالله. نعم. قالوا: أما قياسكم وطأ الرجل لمثله على تدالك المرأتين فمن أفسد القياس، إذ لا إلاج هناك. نعم. لماذا يعني الآن الفقهاء يفرقون بين حكم اللواط قالوا حكم السحق؟ تمام. فالبعض يقول يعني لماذا تفرقون؟ طبعا السحق تعرفون هي علاقة بين المرأة والمرأة، تمام، وأما اللواط بين الرجل والرجل. لماذا فرقوا بين اللواط وبين العلاقة بين المرأة والمرأة؟ قالوا أن اللواط فيه إدخال، فيه إيلاج عضو، وأما السحاق إنما هو قالوا تدالك للأعضاء، إنما المرأة لا يوجد عندها ما تدخل به، فإنما هو التصاق للأعضاء لا يحصل فيه إيلاج، فهو إن كان حرام من أكبر الكبائر لكن لا تصل عقوبة إلى اللواط لأن فيه إدخالا وإيلاج. نعم. قال: وإنما نظيره مباشرة الرجل الرجل من غير إيلاج. على نعم. أنه قد جاء في بعض الأثار يعني السحاق يشبه رجل يقيم علاقة مع رجل لكن من دون أن يحصل فيها ماذا؟ إيلاج. يعني السحاق يشبه هذه الصورة وليس صورة اللواط التامة التي يحصل فيها إيلاج والعياذ بالله. نعم. قال: قد جاء في بعض الآثار المرفوعة: إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان، ولكن لا يجب الحد بذلك لعدم الإيلاج، وأن أطلق عليها اسم الزنا لاسم الزنا العام كزنا العين. الحد ضعيف حتى هذا الحديث الذي ذكره حديث ضعيف. نعم. قال: كزنا العين واليد والرجل والفم. ما عندنا مشكلة أن نسمي السحاق زنا بس بالمعنى العام للزنا، يعني أنه فيه علاقة محرمة بالمعنى العام للزنا، لكن لا يأخذ عقوبة الزنا المعروفة وإن كان كبيرة من الكبائر. نعم. قال: إذا ثبت هذا فقد أجمع المسلمون على أن حكم التلوط مع المملوك كحكمه مع غيره، يعني لمن كان له عبد. وقديما كانوا الإنسان إذا كان له عبد، العبد مذلول كان قديما، فكان بعضهم يستهين بأمره فيفعل معه الفاحشة ويرميه. وأقول لك في الشريعة الإسلامية اللواط حرام، فعلته مع عبد ولا مع رجل حر كله نفس الحكم. قال: ومن ظن أن تلوط الإنسان. نعم. قال: ومن ظن أن تلوط الإنسان بمملوكه جائز، واحتج على ذلك بقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. بعض الناس يعني يستدل بهذه الآية على جواز فعل اللواط مع عبده، يقول الله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا مما ملكت يميني. هذا نوع حمق يعني وتلاعب بدين الله أصلا. ما ملكت أيمانك من الإماء، مش ما ملكت أيمانك من الرجال. نعم. قال: وقاس ذلك على أمته المملوكة فهو كافر. هو كافر بيلعب بالقرآن. قال اللي بيقول إنه هاي الآية دليل على هذا كافر، مش إنه متأول. ابن القيم يقول لك كافر إنه يلعب بكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: فهو كافر يستتاب كما يستتاب المرتد، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. نعم. وتلوط الإنسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره في الإثم والحكم، وسواء أن فعل الفاحش بمملوكه أو مملوك غيره كله نفس الفكرة. نعم. قال: فصل: دواء اللواط. فإن قيل: وهل مع هذا كله دواء لهذا الداء العضال ورقية لهذا السحر القتال؟ وما الاحتيال لدفع هذا الخبال؟ وهل من طريق قاصد إلى التوفيق؟ وهل يمكن السكران من خمر الهوى أن يفيق؟ وهل يمكن للسكران بخمرة الهوى أن يفيق؟ نعم. نعم. وهل يملك العاشق قلبه والعشق قد وصل إلى سويدائه؟ نعم. قال: وهل للطبيب بعد ذلك حيلة في برئه من سوء دائه؟ وهل إن لامه لائم التلذذ بملامه ذاكرا لمحبوبه، وإن عدله عاذل أغراه عذله وسار به في طريق مطلوبه، ينادي عليه شاهد حاله بلسان مقاله: وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني. نعم. وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذا كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم. يعني هذا إنسان يقول لك العاشق الدنيا بتسكر في وجهه، فيصبح يقال ممكن يحب عدوه إذا رأى فيهم من يشبه معشوقه لهذه الدرجة. فيقول لك الإنسان العاشق يذهب عقله في سكرة العشق، فهل يلام على ما سيترتب على ذلك؟ وما علاج العاشقين؟ هذا حقيقة هذه أبواب مهمة سيبدأ ابن القيم يتكلم فيها عن دواء العشق وكيف يعالج الإنسان التعلقات المرضية التي يمكن أن تحصل في أثناء الحياة، لأنه كثير من الشباب حتى الإخوة الملتزمين وأي إنسان منا يمكن أن يتعرض إلى تعلق مرضي، وهذا التعلق المرضي ينبني عليه بعد ذلك لمسات أو ما شابه ذلك. فكيف العلاج من التعلقات المرضية سواء بذكران أو حتى بنساء؟ سيأتي تفصيل ذلك. نعم. قال رحمه الله: ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه الاستفتاء، والدواء الذي طلب له هذا والداء الذي طلب له هذا الدواء. إيش يعني؟ أيوة، كل هذا الكتاب الذي بين أيديكم هو يشير هنا إشارة لطيفة إنه هذا هو إجابة السائل. قلنا صاحب هذا الكتاب ابن القيم هو كتبه جوابا عن سائل، قال له أنه واقع في مشكلة يخشى أن تضيع دينه ودنياه. صحيح، مش كان هذا هو فكرة هذا الكتاب؟ ما مشكلة؟ قلنا هذا السائل مشكلته مشكلة عشق وتعلق قلبي مرضي. الآن تعلق بلواط أو بغير لواط أنا مش عارف، لكن سياق ابن القيم هنا قد يدل أن تعلق وتعلق بماذا؟ بشيء من اللواط، يعني ما هو أصعب من العشق بالنساء، عشق للذكور. فيقول: ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الأول، يعني أصل الكتاب وأصل السائل يريد أن أجيبه كيف أتخلص من التعلقات المرضية. وهنا حقيقة الإجابة ستكون شافية بابن القيم، سيتكلم كيف تتخلص من أي تعلق مرضي سواء بذكر أو بأنثى، لأن العشق هو داء دوي متعب ومنهك لصحة الإنسان وتفكيره. نعم. فصل: دواء هذا الداء من طريقين. قيل: نعم، الجواب من أصله ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. والكلام في دواء هذا الداء من طريقين: أحدهما حسم مادته قبل حصولها، والثاني قلعها بعد نزولها. ممتاز. ابن القيم بقول لك أنا بدي أعطيك العلاجين أو الوقاية والعلاج. الوقاية أنا بدي أحاول أنك ما توصل لدرجة التعلق اللي هي معنى حسم المادة قبل حصولها. أنا سأعطيك كيف لا تصل إلى هذه الدرجة من التعلق، فأحسم عليك وأغلق عليك الباب قبل أن تصل إلى التعلق. طيب، الجواب الثاني: إذا ابتليت وتعلقت ووقع الفأس بالرأس كما يقولون، كيف سيكون العلاج والتخلص من هذا التعلق؟ سيجيب هنا وهنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: أحدهما حسم مادته قبل حصولها، والثاني قلعها بعد نزولها. وكلاهما يسير على من يسره الله عليه، ومتعذر على من لم يعنه، فإن أزمة الأمور بيديه. وهذه قاعدة أولى، إنه في النهاية الأمور بيد الله، فإذا يسر الله عليك العلاج ستعالج، وإذا لم يكن الله عونك في هذه القضية ستفشل. فعليك أن تقرع باب السماء قبل أن تسألني ما العلاج، وأن تكون صادقا نادما مقبلا على الله حتى يعينك الله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. نعم. قال رحمه الله: فأما الطريق المانع من حصول هذا الداء فأمران، أحدهما غض البصر. أذن صلوا 10 دقائق. أنا والله ما انتبه ساعة. خلص، إذا نقف إن شاء الله عند هذا المقدار ونكمل، وخليه جيدا يعني يكون في بداية الدرس كل متحمس لمعرفة هذا العلاج الذي سيقدمه ابن القيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.